لا والخميس لا يبقى على طول يوم السبت. بصوا فضوا مشاكلكم مع بعض، واضح انكم في اختلاف، وانا عايز اختر بموقف جماعي نهائي في يونانيمس كونسنت. يونانيمس كونسنت، موقف قبولي اجماعي، يونانيمس كونسنت. فيش فوت بس انا بقى مستمتع وانا بتفرج عليكم بصراحه، بقى مستمتع قوي. مستوى باين حلو، مش مهم، مش مهم المذاكره. لا انا ما اجلوش اسبوع كامل كتير، ما اجلوش اسبوع كتير، ده هيحبط عزيمة بعض الناس اللي ابتدت تفتح. صح؟ لا بكرة عندي محاضرة. طبعا الناس بتحبني اكتر من فرقه ال، وخصوصا الماتشات دي لعلمك بس ما تتنقلش على اي قنوات، تم تحريمها النقل المباشر. طبعا طيب تعالوا ناخد نتفق مع بعض، احنا اول مقابله بالنسبه لنا امتى؟ يوم الاربعاء. الاربعاء كونفيرم مي، تكونوا ذاكرتوا كويس جدا عشان اقول لكم بكره امتحان، فكروني. خلاص ابذلوا كل مجهود عندكم علشان هقول لكم يوم الاربعاء ان شاء الله بكره امتحان. اتفقنا؟ هي بتاخد معايا اسلوب التعقل. انا فاهم ما تقلقيش. لا الانترنال اوديتور لازم يكون اوبجكتيف، صح؟ يعني ما عندهوش اي نوع من اي ايموشنز، بلا عواطف، عنده بروفيشنال سكبتيسيزم. لو اتاثرت بيكم هغير رايي، يبقى كده فقدت الاوبجكتيفيتي. فانا مش هتاثر بحد فيكم، انا اللي هياثرني وضع منطقي ارتضي بيه وهعرفه. هيبقى قايم على سؤال واحد هساله والاجابه هي اللي هتحدد. يلا بينا. كنا في صفحه 101. في موسم اسمه موسم الاقرارات الضريبيه في امريكا، برضو في موسم الاقرارات الضريبيه ده السي بي اي يقدر، مش السي بي اي يعني، برضو ممكن كمان واحد يبقى تاكس اكزامينر، سيرتيفايد تاكس اكزامينر، في شهاده اسمها سيرتيفايد تاكس اكزامينر، اربع مواد عشان تبقوا عارفين. دي شهادة متخصصة في القانون الامريكي في الضرائب اساسا، بتعدك كفاحص كمقدم اقرار ضريبي ما يخرش المية. السيرتيفايد تاكس اكزامينر ده في موسم تقديم الاقرارات بيعمل حوالي 100,000 دولار، ده القليل فيهم، بيعمل حوالي 100,000 دولار واحد. في شركة في سنة 1986 او 87 في فاينانشال مانجر، انا مش فاكر الشركة، حقق دخل قدره 827 مليون دولار في السنة دي. فاينانشال مانجر 827 مليون دولار في سنة واحدة. انتوا فاكرين الارقام دي ارقام كبيرة زي انتوا بتتخضوا من الارقام دي؟ الارقام دي ما تخضش على فكرة بره. الارقام دي ما تخضش بره. بعد سيربانس اوكسلوري اكت فعلا في بعض المديرين الماليين النهاردة دخلهم اعلى من نجوم هوليوود. دي حقيقة. انت بتبص على الثلاث تعريفة اللي اتخدوهم. كم؟ في الـ في الايه في في في السنه ولا في الشهر؟ هو بالي حرام عليك يا راجل بتظلمني ليه؟ لا كده انت بتيجي عليا كده. لا هو انا عايز اعرفكم حاجه. يا اشرف ما فيش وقت الواحد يصرف الفلوس اللي بيعملها، مفيش وقت. مش متعتي في توزيعها. An internal auditor engages in the preparation of income tax form اللي هو الإقرار الضريبي. حد شاف الإقرار الضريبي الأمريكي؟ حد شافه؟ مربع. الـ income tax form during a tax season في خلال الفترة بتاعت التاكس سيزون. For which of the following activities. هنا نفهم قاعدة بقى، بالرغم انك ما بتاخدش تاكسيشن امريكاني الا نشوف ده الانترنال اوديتور ده بيعمل اقرارات ضريبية. ده معناها انه خد المهارة دي فين؟ ما خدهاش في الشهادة اهو، خدها فين؟ في السي بي اي Continuous Professional Education. مطلوب منك لازم الفريق العمل الانترنال اوديت ديبارتمنت كلها لازم تحتوي على تخصصات. الشهاده اللي انت هتاخدها اللي هي السي اي اي هي بدايه طريق مش نهايته، مش نهايته. ده يا دوبك بيعرفك بالمعرفه الكليه. لما احب امثلها لك هتبقى بالظبط كده زي ما تكون خدت ايه في كليه الطب، خدت الممارس العام كده، انت ممارس عام تخصص بقى، تخصص. انت خدت الجنرال نوليدج الباك جراوند السي بي اي او الكونتينيوس بروفيشنال اديوكيشن هو طريقك بعد كده للتميز الحقيقي بعد ما تخلص. خديته؟ هيحصل. For which of the following activities will the internal auditor most likely be in violation. يبقى بينتهك اي واحد من الاربعه تمثل انتهاكا للاي اي اي كود اوف ايثكس. اول واحده writing a tax guide. tax guide يعني ارشاد ضريبي، كتاب كيف تعمل، ازاي تعمل وكذا. طبعا هو الاقرار الضريبي فيه جداول اضاحيه. الاقرار فيه حوالي 58 سطر، وبعدين كل سطر منهم في جدول او اكثر اضاحيين. فهو بيعمل تاكس جايد علشان خاطر ايه؟ عارفين موسوعة بدران في الضرايب؟ حاجه زي كده بالظبط كده، ده اسمه تاكس جايد. رايتنج ا تاكس جايد انتندد المستهدف منه فور بابليكيشن ان هو للعامة، ان احطه في المكتبات. طبعا المكتبات المتخصصة لمكاتب المحاسبة، للممولين الكبار، للشركات، للمديرين الماليين وهكذا. and the sale to the general public. هل ده violation؟ ده مش violation، من حقه يعمل كده، مفيش conflict of interest. يبقى لما اعمل tax guide وارميه للنشر ده مفيش conflict of interest مع وظيفتي كinternal audit. اتنين preparing the personal tax return. يعني ايه tax return؟ يعني الاقرار الضريبي، الاقرار الضريبي، الاعداد للاقرار الضريبي. في نوعين من الاقرارات الضريبية في امريكا، نموذج اسمه 1040 ده للافراد، ونموذج اسمه 1120 ده للشركات. فهو بيعد الواحد من المديرين اقرار الضريبة على الاشخاص اللي هو اقرار ضريبة موحدة برضو على الاشخاص اللي هو personal tax return اللي هو 1040 for a fee بمقابل، خد قدامه مقابل. for one of the organization's divisions manager ايه رأيك؟ ده على طول فيوليشن واضح. ليه؟ لانه ببساطة في conflict of interest، لانه لما بيديله فلوس ممكن تكون الفلوس اكتر من حق اعداد التكرار، فلما يدخل يراجع عليه يقض البصر عن بعض الملاحظات، مش كده برضو؟ فكرتني بكلمة من غير الفيه. هو قال لك لما بتقدم على سبيل المثال، افرض انك بتقدمها للكفة الغلابة على سبيل المثال، يبقى معنى كده دي اسمها جراتيتشيوس. جراتيتشيوس يعني بنسميها ايه؟ فضالة. فضالة يعني بدون مقابل. فلما بتقدمها بدون مقابل للكفة ودخل منهم احد موظفين المنشأة مفيش مشكلة. فالاوبجكتيفيتي بتتدرب في مقدار التأثير المادي اللي ممكن ياخده الفيه لما يجي يراجع الإدارة اللي بينتمي لها هذا المدير. دي جزئية. تعرف انه في الـ AICPA الكود اوف بروفيشنال كونتاكت بتاعهم يقول لك ايه؟ يقول لك انت بتراجع مثلا، انت مراجع خارجي بتراجع سنة 2007 على سبيل المثال، لو انت اتعاب سنة 2006 ما اخدتهاش، لو رجعت سنة 2007 انت مكسور الاستقلال بتاعك. تخيل ليه؟ لانك في الرأي بتاعك عن سنة 2007 هتبقى تحت تأثير انك انت تفرج عن اتعاب 2006 و2007. شوفوا انتم ما خدتوش الاتعاب بتاع كام سنة مراجعة، وقولوا للناس ما ترى كده يتخرب بيت اللي المكتب في مصر. تمام. طبعا المكاتب الصغيرة بتبوس القدم وتبدي الندم على غلطتها وليها 3-4 سنين برضو متأخرة، ومع هذا بيراجع وبيطلع رأي. الرأي ده المفروض ما يطلعش، وده على طول كسر في الديوكير، ده يعتبر إهمال جسيم في معايير الأخلاق في المهنة، ومسبب كسر في الاندبندنس، ويخليك لو سي بي اي على طول يخطر الديسيبلينري بانل اللي هي لجنة التأديب وتفصل اساسا. يعني يبقى ده التاني، كسر في الاستقلال فعلا. ثلاثة، teaching an evening tax seminar، يبقى بيدرس بالليل، سيمينارات بالليل for a fee، بمقابل at a local university، حق ولا مش حقه؟ طب لو بيحضر فيها بعض موظفي المنشأة التي يعمل فيها، حق ولا مش حقه؟ حقه برضو، لان هي القاعدة عدم الافراز، انا بدرس للكل، انا ما اخترتهمش اساسا، صح ولا غلط؟ تمام. وبعدين انا ما باخدش من الموظفين، انا باخد من الجامعة الفيه، صح ولا غلط؟ تمام. دي preparing tax returns، اعداد الاقرارات الضريبية for elderly citizens، كلمة citizen يعني مواطن، كبار السن، لكبار السن، regardless of their associations، يعني مهما كانت المنشآت اللي بيعملوا فيها او انتماءاتهم ملوش دعوة، غلابة بيعملهم الاقرارات الضريبية as a public service، كخدمة عامة. يبقى هل دوت ما يخل بميثاق شرف اخلاقي في شيء؟ يبقى الانصر الصح كسر المهنة تم في الاجابة B. Answer B is correct. The IIA Code of Ethics states internal auditors shall not accept، لا يجب أن يقبلوا anything that may impair، impair the in fact or من منظور الآخرين presumed to impair، يفترض أنه هو يضر their professional judgment. ولهذا، شوف ولهذا دي أنا بقول لك من إيه؟ بالبنكتويشن اللي موجودة هنا. ولهذا preparing a personal tax return، اعداد personal tax return for a division manager for fee، شوف الكلام بقى انا بضغط لك عليه زي بولدت، falls under this prohibition، يعني يندرج تحت هذا التحريم. في نمرة دي لما كان بيعمل الوظيفة بتاعته للناس الكبار في السن، answer دي incorrect because it is an activity separate from the interest and activities of the organization، يعني ملاش علاقة بمصلحة المنشأة اللي بيشتغل فيها، ملاش علاقة بالاكتيفيتيز اللي بيعمل فيها المنشأة. ولهذا no impairment، لم يحدث ضرر في البروفيشنال جادجمنت exercised during the internal auditor's duties is likely to be result from such an activity، ودي تشمل نفس التعليق بتاعها لما يقوم بالتدريس للجامعة او ايضا عندما يعد tax form publication. يبقى التلاتة شاملهم نفس التعليق. سؤال تاني. Which of the following actions, ايا من التصرفات الاتية, by an internal auditor would violate, يبقى في تصرف واحد هو اللي هيكسر الكود اوف ethics. نمرة ايه؟ attendance, كونه ان هو بيحضر, هو نفسه مش بيلقي محاضرات, ده هو اللي بيحضر. attendance at an educational program, هذا educational program offered by an engagement client. يعني ايه engagement client؟ يعني say مثلا هو بيراجع ادارة المبيعات, اه لا, او بيراجع الهيومن ريسورسز, whatever, بيراجع ادارة معينة. الادارة دي نفسها هي اللي عاملة الاديوكيشنال بروجرام. ممكن الماركتينج تعمل اديوكيشنال بروجرام في كيفية فن التسويق وخلافه, فهو بيحضر هذا الايه, بيحضر لوحده, يعني جاي عشان بيتميز ولا ايه الحكاية؟ كمل كده وريني. هذا الاوفرد باي ذا انجيجمنت كلاينت اوفرد لمين؟ تو اول امبلويز. هل في ديسكريميشن؟ هل في تمييز؟ يبقى ده جزء من الكونتينيوس بروفيشنال اديوكيشن بتاعه. المهنه قالت له والله كل تعليم مستمر دي حاجه كريدت ليك وتزود معرفتك وتزود مجال خبرتك وتخليها اعمق, فمش عيب. ومن ثم طالما ما خدش دوت كميزه عن باقي موظفين المنشاه فده ما يعتبرش كسر في الاوبجكتيفيتي بتاعته. تعال نشوف انسر ايه انكوركت ليه. Continuing education, التعليم المستمر, is consistent with, أمر يتسق مع, the duty to continually improve, continually improve, لأنه عشان كده بيسموه continuous professional education, CPE, continuously improve proficiency and effectiveness and quality of service, ونوعية الايه وجودة المهنة التي يقوم بها او الخدمة التي يقوم بها. سيبك من بي. نمرة سي, disclosure, يقوم بالافصاح, in an engagement communication, في التقرير بتاعه, engagement communication يعني التقرير, of all material facts relevant to the area reviewed. هل ده صح ولا غلط؟ طبيعي جدا. الديسكلوجر يعني مش معناه يقول للبابليك, الديسكلوجر في التقرير بتاعه طبعا. طب بتفترض ان التقرير رايح لمكانه الصح طبعا, صح ولا غلط؟ يعني اوعى تفترض ان التقرير رايح لمكان الغلط, فده ما يجب ان يعمله اساسا. ده مش كسر استقلال, ده واجب مهني, انه قال له كل الماتيريال فاكت اللي انت بتلاحظها ليك في الاريا محل المراجعه يجب ان هي تبقى بريزنتد في تقريرك. يبقى انسر سي كوركت, بيكوز IIA Code of Ethics required. شوف الكلام ده إلزام عليه أساسا. Full disclosure of material facts when reporting on activities. هات دي disposal of, دي ممكن تغلطك, التخلص من, disposal of يعني التخلص من, A small ownership interest, حصة ملكية, يعني يملك أسهم الرجل ده, حصة ملكية, small ownership يبقى interest يعني حصة ملكية صغيرة, شوية اسهم كانوا عنده. كانوا فين الاسهم دي؟ في الorganization اللي هو بيراجعها. اولا كان ده غلط المفروض, يعني ليه؟ المفروض ان حياستك لاسهم في الشركة اللي انت بتراجعها امر يتعارض معه في تضارب مصالح اساس, بس انت ما بتروحش وراها. هو قالك دلوقتي خليك في الحدث اللي انت فيه, قال لك حصل ان هو بحهم, disposal, حصل disposal in the organization. هذا disposition تم امتى؟ التخلص ده تم امتى؟ prior to, قبل, before learning of a business downturn, قبل ما يعرف انه هيحصل انخفاض في النشاط الاقتصادي. يبقى تخلص من اسهمه قبل علمه, قبل علمه. يبقى هل استخدم insider information؟ هل استخدم معلومات بريفليجد ما يعرفهاش السوق؟ يبقى معناها ده حظه حلو فقط, ومن ثم ده عمل غير مهين. لكن لو هو بناء على معرفة احوال الشركة قام بالديسبوزيشن لهذه الاسهم, كان ده على طول عمل يتعارض مع المصالح ويستقوى في فكرة الانسايدر انفورميشن. يبقى answer دي incorrect. Because a stuck يعني sound. A stuck transaction not based on, هنا في هذه الحالة ليست مبنية على insider information, لأن القانون حرم المعاملات المبنية على insider information, is not an improperity, ما تعتبرش عمل غير ملائم. ايه الغلاسة دي؟ ما تعتبرش عمل غير ملائم. ما بيسويت؟ يبقى معنى كده لسه احنا قلناش بس الإجابة. كل دول التلاتة دول مفهومش violation. نمرة B, acceptance, able. Airline tickets from an engagement client. ده راجل ما عندوش ضمير اساسا. ودي بتحصل كتير. عندنا برضو ادارات لما يكون مثلا ادارة بتراجب على النوادي, تلاقي المراجع اللي بيراجع على النوادي معاه كارنيه في النادي كل نادي من اللي بيراجعهم. بتراجع على مؤسسات صحفية تلاقيه عاملين له اشتراك لمدة سنة او خمس سنين في كل المجلات اللي بتصدرها هذه المعرفش ايه. لما بيراجع على مصر للطيران بيديله تذاكر مش مخفضة التمن ببلاش, وقلة ادب طبعا. يبقى ده يعتبر قلة ايه؟ ادب. كسرت الاوبجكتيفيتي بتاعته. انصر بيه هو الكسر الوحيد للاوبجكتيفيتي. انترنال اوديتورز يجب ان هم يكونوا محترمين. شال نوت لا يجب عليهم, لا يجب عليهم, ده تحريم كامل. شال نوت اكسبت اني ثينج ذات ماي امبير اور بروزيومد تو بي امبير ذا بروفيشنال جادجمنت. وده واضح انه طبعا اطعم الفم تستحي العين. اسال يا عاش. الاسهم بتاعتهم. من ضمن ايه يعني واحد من الكل, يعني مفيش تمييز, مش عيب. طيب من ضمن الموظفين بس التمييز هو اللي عيب. بديلك ده عشان خاطر ايه؟ اكيد مفيش حد بيدي حاجه في الزمن ده عشان خاطر العيوب. قيامه بشراء السهم طبعا, لانه كده يعتبر على طول هو مطلع على احوال شركته. يبقى ده مشكله طبعا. السؤال اللي بعد. يس. هي القاعده العامه في الامبلوي ستاك اونرشيب بلانس بالذات بتبقى ريستريكتد من التعامل, بمعنى انه خطط تمليك الموظفين لبعض الاسهم ما بتبقاش للبابليك, بتبقى للموظفين, وبتبقى حصة الموظفين مستمرة على طول, فبريستريكتد من التعامل بيها. لكن اذا هو كان واحد من ضمن الموظفين وعايز يدخل فيها فده الاجراء العادي. فاذا اخذت التعاملات بتاعته نفس السيمترية, انتوا بتدخلوني في حتة اسمها ايه يا اولاد؟ الترند اناليسيس. السك قالت ايه؟ السك عملت حاجة غريبة جدا في تعليمات اصدرتها وفقا للقانون 34. قالت جميع المعاملات اللي بيتعامل بيها واحد من الانسايدرز, وعرفت الانسايدرز كلهم, قالت لك بورد اوف دايركتور, المراجع الداخلي, المراجع الخارجي, واحد من كبار مديرين الشركة, صندوق المعاشات بتاع الشركة, النادي الرياضي بتاع الشركة, جميع المعاملات اللي هيتعامل بيها اي انسايدر, ويكون هذا الانسايدر حاصل على 5% من اسهم الشركة, يجب اختار هيئة سوق المال بها مباشرة. وقال لك جميع المعاملات اللي تمت على اساس ان هو بيتربح منها بتدخل في اطار فترة اسمها فترة الريبة اللي هي 6 اشهر. لما بتحصل على اساس مخالف لتوقعات السوق, يعني الناس بتبيع هو بيشتري, او الناس بتشتري هو بيبيع, وتبطل باثر رجعي, ويغرم فيها كمان الفوائد بتاعت المبلغ بالاضافه لتريبل تعويض للطرف اللي اتعامل معه. العمليه فيري فيري ريستريكتد, ما هياش زي مصر خالص. عندنا في مصر سوق القطيعه, ترند از افريند, كله بيبيع كله بيشتري. هيئه سوق المال اساسا انا بقول انها مغيبه في مصر, وده رايي الشخصي. لكن في نفس الوقت العمليه ما بتحصلش بالتحليلات ديت, لان هناك سوق امريكا حاجه ضخمه قوي, يعني بيقود العالم, ومن ثم ما نقدرش نقول بيفترض هنا انه في انسايدر انفورميشن بيحصل. فعشان كده المعاملات بتبقى ظاهرة قدام هيئة سوق المال ومتبلغة بيها وتحليلاتها تمت. فكل الكلام دوت ايه؟ بيمنع عملية الاستفادة من انسايدر انفورميشن. حد عرف ماركويز اللي بنسميها السترونج ماركت هايبوثيسيس والسيمي سترونج ماركت هايبوثيسيس والويك ماركت هايبوثيسيس؟ واسواق الغرب كلها وصلت للسترونج ماركت هايبوثيسيس واسواقنا احنا ما زالت لسه في مرحلة البداية في الويك ماركت هايبوثيسيس. دي اسواق قطيعة، اسواق الغنم زي ما بيقولوا، ما لناش دعوة بيها. لكن اتفقنا لو هو في امبلوي ستاك اونرشيب بلان اللي خطة توزيع اسهم على موظفين الشركة بالكامل وكان هو احد المستفيدين، فيستطيع ان يتعامل عادي زيه زي اي موظف فيها طالما نون ديسكريميناتوري. يعني ايه نون ديسكريميناتوري؟ ليست تمييزية، يعني ما بتفيدهوش هو بدون الايه الناس الباقية. دي قاعدة العامة. سؤال تاني، which of the following actions by an internal auditor is most likely a violation في الـ IIA code of ethics؟ نمرة واحد accepting payment يعني خد فيز، accepting payment يعني خد فيز for teaching، بيدرس المرة دي بقى، كان المرة اللي فاتت بيدرس ايه taxation، المرة دي بيدرس ايه auditing at a local university. مفيش مشكلة. answer ايه compatible، متسق اساسا مع مهاراته مع تخصصه. نمرة بيه having a material ownership يعني حصة كبيرة، حصة جوهرية، interest of in a competitor. دي مش مشكلة على الاطلاق. ليه؟ هو انا براجع الكومبيتيتور. شفت الجملة؟ امتى بقى؟ لما اكون انا باخد قرارات في شركتي. لو انا باخد قرارات في شركتي يبقى هضعف شركتي عشان اقوي الكومبيتيتور عشان مساهمتي تزيد. يبقى لما اكون عضو مجلس ادارة. شوف الجملة ماشية ازاي بقى هنا. تعالوا نقرا التعليق نفهمها. انصر بي انكوريكت، ما يضرش، مش عيب انك يبقى عندك حصة مساهمة في شركة كومباتيتور. اقراها الاول بعد كده نعلق. because having a material interest، كلمة material interest يعني حصة كبيرة، in a competitor في اسهم competitor is most likely to cause a conflict، بس مش لأوديتور، لمين؟ فور ا دايركتور. ليه؟ لان الدايركتور هو اللي بياخد قرارات تشغيليه في شركته، فهيعمل ايه؟ هيضعف الشركه اللي هو دايركتور فيها قدام الكومباتيتور عشان اسهم الكومباتيتور تعلى فيبقى مستفيد. اور اوفيسر، اوفيسر برضو يعني مانجر، ذان ان انترنال اوديتور وليس الانترنال اوديتور، وليس الانترنال. ليه؟ لانه لا ياخذ قرارات تنفيذيه. An internal auditor would seldom، seldom يعني نادرا، نادرا be able during the course، خلال شغله، خلال دورته العادية في الشغل of his employment to take actions، لأنه هو مش مسموح له بالعمل التنفيذي أساسا، that would enhance، كلمة enhance يعني يدعم يقوي، enhance the value of the ownership interest بتاعت مين؟ بتاعت الكومباتيتور. يبقى لا يستطيع ان ياخذ من القرارات التنفيذيه ما يقوي اسهم الكومباتيتور، وبالتالي حتى لو هو يملك فيها فهي بعيده عن تحكمه اساسا. ما هو اصل انت دي حاجه جوه حاجه، دي حاجه جوه حاجه، يعني معناها انه هو علشان ينقلها يبقى لازم دي داخله في الشركه، فهو معناها انه بيشتغل في الشركة. هو ما جابليش سيرة ان هو بيقدم خدمات، عارف دي؟ لو هو بيملك حصة وبيقدم خدمات لهذا الكومباتيتور يبقى ساعتها بيعمل دايفولج، بيكسر الكونفيدنشياليتي بتاعته عشان يفيد حصته. يبقى حاجتين اتربطوا ببعض هنا، وجوده عند الكومباتيتور واستفادته بمعلومات شركته، لكن هو ما اثرش الحتة دي من اساسه، فبتبنيهاش، مش فرضية. يبقى القاعدة العامة بتعتبر واحد من الجمهور، واحد من الجمهور ما يقدرش ابدا يستعامل مع الكومباتيتور بصفته واحد مع الجمهور، مش كده برضو؟ تمام. كلنا كنا نختارها، بالرغم ان انا قايلها المره اللي فاتت. لو حد ركز معايا المره اللي فاتت انا قلت نفس الحقيقه دي. حد ركز معايا؟ حد فاكرها؟ انت كنت فاكر؟ تمام، نشوف لسه. ما انا ما اعرفش السي بتقول ايه، بس يعني خلينا الاول بس يبقى فيها كونسبت هنا. الكونسبت ان انا لا استطيع ان انا اثر على مساهمه كومباتور طالما انا مش انفولفد معاها اساسا. ده كونسبت. ولكن لو سالهاني هي هي، بس بورد اوف دايركتور ممبر او اوفيسر ممبر هتبقى على طول دوت ايه امكانيه التاثير قائمه. ده كونسبت اساسا. نمره اللي بعديها سي. هموتك يا مجدي. ولسه انا بسأل نفس السؤال من شويه، من ثانيه. مش ممكن الا اذا كان عندي وسيله انقل بيها المعلومه. الوسيله ان انا انقل بيها المعلومه ان انا اكون شغال مع الكومباتيتور. هو ما جابش سيره ان انا شغال عند الكومباتيتور. امال انا له ازاي؟ انا له ازاي؟ لا طبعا، لانك انت هنا بتفترض سوء النيه المبيت. هو ما اشرش الحاجه زي كده، ما قالش اباد فيث اوديتور. كلمه جود فيث يعني حسن النيه، عكسها باد فيث يعني مش بونا فايدي، مش حسن النيه. لا ما تفترضش الفرضيه اللي ما قالهاش. هو قال لك واقعه بسيطه، واحد اوديتور عادي في شركه عنده مساهمه، اوديتور في بنك وعنده اسهم في بنك تاني. والا كده يعني لو هنقطع رقبته يبقى مش هيستثمر في قطاع البنك كله، مش كده برضه؟ لكن لما يتبين بقى ان الراجل ده بيقدم نصيحة استشارية، بيشتغل بعد الظهر في البنك التاني، او بيقوم باستخدام المعلومات التي يتحصل عليها اثناء وظيفته في البنك الاولاني وينقلها للكومباتيتور، ودي لازم يقولها صراحة اصلا لا يجوز فرضها، لان كده معناها انك انت بتوجه ذهنيا اتهام الى هذا الاوديتور، وهذا لا يجوز ليك بصفتك انترنال اوديتور وobjective. مش احنا اتفقنا شرط الاوبجكتيفيتي؟ يبقى انت عايز تلبسه ليه الغلط او جلبية العيب من جواك. يبقى انت اوديتور مش حاسس الايه النية. انا شوف انا بقول كلام بسيط بس خلي بالك منه قوي، خلي بالك منه اصلا. الامتحان يا جماعة قايم على الحتة دي، انك انت ليه تفترض فرضية وتجري وراها، وغالبا بتبقى الفرضية فرضية بتحاول تموت فيها اللي قدامك، هي مش جواه اساسا. تمام، يبقى في الامتحان اوعى تحط، وما بيحطش فرضيتين على بعض في الامتحان، بيمشي بفرضيه واحده سمبل. دي قاعده عامه، مهما طال السؤال هي فرضيه واحده سمبل. انا بقول لكم انا عارف بقولي كويس، ما تحطش فرضيه على فرضيه، واللي فرضيه على فرضيه ما بتنفعش على الارضيه. كمل يا ابني كمل. نمره سي عشان اشرف عايز يقراها، انا هقرا نمره دي غتاته. نمره دي بتقول allowing ان هو يسمح كانترنال اوديتور use of CIA designation. designation يعني يا اولاد؟ يقول انا يقول انا CIA، يقول انا CIA in a context، في اطار، في اطار not involving his employment. ده انا لو حطيت على باب شقتنا هو عمل وحش يعني. هي عبارة قلة ادب لا مؤاخذة. هي كلمة سي اي اي لما استخدمها يبقى انا قلت ادبي، عملت فيوليشن للكود اوف اسكس. يبقى انا لو ببعت لجوز خالتي جواب ومضيت اسمي وكتبت تحتيها سي اي عشان اغيظ جوز خالتي، محدش ليه عندي حاجة، صح ولا غلط؟ لو كتبتها على باب شقتي محدش ليه عندي حاجة. لو كتبتها على باب على المكتب وانا بشتغل في بيتي محدش ليه عنده حاجة. يبقى answer D is incorrect because the IIA code of ethics does not specifically mention، لم يشير تحديدا ل use of the CIA designation. الا لو كنت بتستخدمها تحطها على تربة حشيش على سبيل المثال، يبقى انت لو بتختم بيها كده عندك الختامة بتاعتك على تربة الحشيش وفيها اسمك وبعد كده متبلور حواليها سي اي اي، ده العيب، صح ولا غلط؟ يبقى ار اكتس ديسكريديتابل، مهينة تو ذا بروفيشن اور ذا اورجانيزيشن ار بروهيبيتد، بات ذا يوز اوف سي اي اي ديزيجنيشن اوتسايد، كون انا استخدمها بخارج الامبلويمنت كونتكست، بخارج اطار الوظيفه اللي انا بشتغل بيها، It's not برزائي, لا يعتبر من تلقاء نفسه. برزي يعني تلقاء النفس. This credit لا يعتبر مهين. السؤال اللي بعد كده, كون تستخدم الديزيجنيشن او تصايد الكونتكست بتاع وظيفتك, يعني انت بتشتغل في الجامعة, في الجامعة كل الناس عارفاك انك CIA. رحت بعد كده في البيت قلت لهم انا CIA. رحت وانت على سبيل المثال بتقدم خدمة خيرية للناس فبتكتب جواب ومضيت فيه انا CIA. كل دي او تصايد. راح حد بيخبط عليك في الشقة لقي اسمك وتحتيها بدل ما يقول مثلا محاسب محامي كاتب CIA, كل ده outside. يبقى استخدام الديزيجنيشن او العبارة بتاعتك انك انت certified internal auditor بخارج اطار وظيفتك لا يعتبر عملا مهينا ولا يمثل violation لcode of ethics. اتفقنا ان استخدموه بكل رحلكم. ده مش كده وبس, انتوا بتشوفوا بعض السواقين التاكسي بيكتب دايما اسامي ولاده نسمه وبسمه على سبيل المثال, همسه ولمسه على سبيل المثال, وهكذا. سواقين التاكسي بيحبوا يكتبوا اسامي ايه. لو انت كتبت مثلا على سبيل المثال اسمك في النص وكتبت بالخط العريض CIA ده مش عمل ديسكريديتابل للمهنه, طالما عمل شريف ليس ديسكريديتابل بالمهنه ولا يتعارض مع وظيفتك اساسا. لو اشتغلت سواق تاكسي مش عيب, مش غلط, مش حرام. لو جبت عربية اساسا نص نقل او عربية بحمار واشتغلت فيها في لم الجاربتش وكتبت وراء الحمارين CIA, ما حدش, ده مش عمل ديسكريديتابل بالمهنة. اللي عمل ديسكريديتابل بالمهنة, اصل دي من اسئلة السي بي اي بتيجي كده, خلي بالكم, يعني بيحطك في وضع وقح فانت تعامل معاه على هذا المنظومة. هو عمل عيب القاعدة, ما هو بيسألك بقى في الكونسبت, هل الكل ان انا اشتغل حمار او زبان؟ لو انا عندي ديسكريتابل بقى المهنة, لو انا بشتغل بتاع عجول, راجل بحب المواشي ورحت حلق المواشي بتاعتي كلها وسبت شوية الشعر اللي بتعبر عن ديزيجنيشن CIA, ده عمل مهم بالمهنة. فاهمين انا بقول ايه في الحلاقة؟ مين بيعرف حلاقة العجول ماشية ازاي؟ هتحلق لكل العجل وتسيبها. شوف انا ايه, لكن مش الحمار ما يقولش عن نفسه او العجل شوف انا ايه. تمام. الله ينور. لا لا لا لا لا لا, اصل انا خساره مش عدوى, انا دفعتها مع الامتحانات وخلاص, ما بقتش ايه, هي بتتجزا رسوم العدويه. انت يا اما عايز تبقى عضو, بس هي مازال انا هدفع عليه كل سنه 100 دولار ولا 120 دولار, بتتجزاها على الاربع امتحانات وخلاص. لكن هي ليها الكارنيه بتاعها وليها كل حاجه, بس هتعمل بيه ايه؟ هتعمل بيه ايه؟ لا, لان كارنيه CIA تاني مكتوب عليه الديزيجنيشن باللوجو, اللوجو بتاعنا غير اللوجو بتاع المخابرات المركزيه الامريكيه خالص, ده مكتوب سي واي كبيره شويه وايه ليها, بص للسايت تعرفها دي غير بتاع, لا لا معروف. ولا اذا كان المجرم بيبقى عارف اللوجو بتاع السي اي كويس, ما تخافش هتلاقيه ضربك بالمطوة على طول وانت. نمره سي, اكسبتنج ا مودريت جيفت, خدت ايه؟ خدت هديه متوسطه القيمه. اكسبتنج ا مودريت جيفت فروم ا كاستمر, فروم ايه؟ ا كاستمر. ليه الاورجانيزيشن اللي انا بشتغل فيها عمل مهين بالمهنه, عمل يضرب الاوبجكتيفيتي, مش مهين, عمل يضرب الاوبجكتيفيتي بتاعتك. تمام. اللي بعديها, اندر IIA كود اوف ethics, an entity يعني شركه, an entity that provides internal auditing, يعني الانترنال auditing مش insourced, يعني الشركه ما فيهاش وحده مراجعه داخليه, ده حد من بره, كيان متخصص من بره هو اللي بيدي خدمات الانترنال اوديت. يجوز؟ نعم يجوز. يبقى under IIA code of ethics an entity that provides internal auditing services, تقدم خدمات في الانترنال auditing, is specifically required, تمشي على الكود ولا ما تمشيش على الكود؟ هل الكود يسري على الافراد فقط ام يسري على الافراد والمؤسسات التي تقدم خدمات الانترنال اوديت؟ لما يسري على الافراد، هل يسري على الافراد اللي معاهم CIA بس ولا حتى الكانديديتس؟ حتى الكانديديتس ولا حتى كمان اللي معاه ممبرشيب حتى لو هو ما بيذاكرش؟ انت ممكن تعمل ممبرشيب وما تذاكرش، عايز تتباهى، عايز تبقى في ناس بتحب المباهاة، يروح يدفع رسوم الاشتراك للCIA، بيدفع لهم كل سنة رسوم اشتراك، يقول له هات رسوم اشتراكك، ومش عايز يذاكر الراجل، مش عايز يدخل، يبقى هو حر. يبقى الكود بيمشي على الممبرز، على الكانديديتس، على الهولدرز سيرتيفايد يعني، سواء افرادا وايضا كل الكيانات التي تقدم انترنال اوديت سيرفيسز، سواء الانترنال اوديت سيرفيس متقدمه ان سورس كاداره او اوت اي سورس. يبقى مجال سريان الكود عام، مجال سريان الكود عام له عموميه. تعال نشوف under IIA code of ethics an entity that provides internal auditing services is specifically مش مسموح لها required غصب عنها نمرة ايه maintain certain predetermined staffing requirements for engagements. عارفين يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا عايز اشوفكم اتطورت ولا في القراية للمعنى. ايه تاني غير تعليق اشرف؟ ايه تاني؟ لا لو معرفتوش هيجي لي خيبة امل، هيجي لي خيبة رجاء، ممكن احبط. لا معناها كده انتوا الاثنين مع بعض. تعال نقراها تاني. ايوه المواصفات المطلوبه فعلا للتوظيف لكل ايه؟ لكل. لا اصل في الاول ما كانتش كده، اتعدلت بس في مواصفات محدده عشان يقبل ان هو يوظفه، يعني يعمل له ستافنج عنده. بالظبط كده. يبقى كلمة minimum certain predetermined، predetermined يعني ايه؟ مسبقة. certain يعني محددة، minimum يعني حدد، يعني حدد عشان اشغلك عندي يبقى لازم qualifications بتاعتك 1-2-3 مع النورم. staffing requirements for maintain يعني يحافظ على الكلام ده. موجود ولا مش موجود؟ هو موجود، بس موجود في حاجة اسمها الكواليتي سيرفيس. كواليتي سيرفيس دي مش معايير تتعلق بالاخلاق، الستافنج والحاجة الى المؤهلات بتاعت الستافنج زي ما هنتكلم بعد كده. فكرة الانترنال اوديت ده تيم مش فرد. واحد ممكن يبقى قوي جدا في الاقتصاد وضعيف جدا في المحاسبة المالية، يشتغل ممكن يشتغل لو اساسا في assignments محتاجينها في الاقتصاد. واحد قوي جدا في quantitative methods وما يعرفش حاجة في الاوديت، واي نوت لو هي الاساينمنتس محتاجينها. لا يبقى النظره دايما ما بتتمش على الكواليفيكيشن لفكره الانترنال اوديتور على اساس فرد، ابدا على اساس تيم، على اساس تيم. الكلام ده صحيح بس ده مش كود اوف اسكس، دي بروفيشنال ستاندرز. دي بروفيشنال ستاندرز، كلمه بروفيشنال ستاندرز يعني ايه؟ معايير اداء. دي ملهاش دعوه بالاسكس، ولكن دي ليها دعوة بالاداء المهني، ازاي انا وفقا للمهنة هادي. انصر ايه؟ انكوريك. staffing requirements الحدود او المتطلبات التي يطلبها والتي تطلبها المهنة للاستفات اللي هتشتغل must be determined based on the circumstances of each engagement. يعني هنودي مين ومين ومين في الانجيجمنت ده، هنودي مين ومين ومين في الانجيجمنت ده بما يتناسب مع المعايير المهنية اللي هي بنسميها الايه؟ البروفيشنال ستاندرز. لان البروفيشنال ستاندرز طلبت منك انك تكون كومبتنت. مين؟ مش فرض. كومبتنت ده التيم اللي بيشتغل قادر ان هو يؤدي المهمة في اطار التخصص المطلوب منه. على سبيل المثال يبقى دي ملهاش دعوه بالكود اوف اسكس. ليها دعوه بالمهنه، طبعا ليها دعوه بالمهنه ومطلوبه. وفي نفس الوقت اذا ما كانش في كومبتنسي في التيم هيتهم هذا التيم بالجراس نيجليجنس او بالاهمال الجسيم. طيب نمرة سي، comply with، يلتزم به، يلتزم به، comply with organizational policy. organizational policy عارف كأنه بالضبط ايه؟ كان الكود اوف اسكس قال لك كده، على جميع من يقدم الخدمات في شكل اكسترنال كانترنال اوديتور من بره سيرفيس بروفايدر يلتزم بالاورجنايزيشنال بوليسيز اللي بيقدم لها الخدمات. التزم بمعنى ايه؟ افرض ان انا وحده بقدم خدمات مراجعه داخليه ل 200 منظمه بره، هلتزم بال 200 اورجنايزيشنال بوليسي ازاي يعني؟ يبقى ما فيش ابدا في الكود تكليف بالنسبه للانترنال اوديت اكتيفيتي لما تبقى اوت سورسد بالتزامها بالاورجنايزيشنال بوليسيز اللي بتقدم لها، لان ده سب كونتراكتور. سب كونتراكتور يعني ايه؟ سب كونتراكتور يعني مقاول خارجي من بره. يعني افرض واحد بيبني لك مبنى، مقاول بيبني لك مبنى، لما يجيب عماله الصبح عشان يشتغلوا لما يمشوا بعد الظهر، هل هو بيلتزم بمواعيد الحضور والانصراف بتاعتك على سبيل المثال؟ مفيش اي التزام بالمعنى ده اساسا ولا يجب ان احنا نتكلم فيه. تعالى نقرا التعليق بتاع نمره سي. سي انكوركت because the code requires internal auditors to respect، ان يحترموا، and contribute، وان يساهموا to the legitimate مشروع، and the ethical objectives of the organization، and not engage، ولا يدخلوا في in acts discreditable to the organization، مهينة للمهنة. however طلب كل الحاجات الحلوة دي، الا اني الكود does not specifically mention، لم يشير صراحة وتحديدا الى الكومبلاينس، الى الالتزام بالاورجنايزيشنال بوليسي بتاعت المنظمات اللي بتقدم لها خدمات الانترنال اوديت من بره. نمرة دي بتقول ايه؟ بارتيسيبيت. organizational client اللي انت رايح تراجعه. لا انت فاهمها غلط. لو وحدة المراجعة الداخلية موجودة في organization معينة، يبقى وحدة المراجعة الداخلية زي اي ادارة، يبقى هنا في التزام لعاملين وحدة المراجعة الداخلية بالorganizational policy للشركة اللي هم فيها، لان هم بتربطهم علاقة employer employee relationship، صح ولا غلط؟ لكن انا جاي لك من بره بقدم خدمة لorganization A، طبعا زي الاكسترنال، باجي عشان اعمل لك consultation، باجي بعمل لك efficiency و effectiveness audit و whatever بقى. هل انا ملتزم وانا بقدم لك الخدمات التزم بالorganizational policies بتاعتك؟ ولا علاقتي في الحالة دي contractor employer relationship، مش employer employee، ده انا contractor من بره، يبقى معنى كده انا مش مضطر التزم، انا ليا سياساتي انا كorganization كوحدة مراجعة بتقدم خدمات. يبقى هنا انا ليس انا موظف، ولا تربطني علاقة بهيكلك التنظيمي formal علشان خاطر التزم بالorganizational policies بتاعتي. لا دي بتاعت المهنة، هاوت ريبورت اساسا دي بتاعت المهنة. انا جاي النهاردة ادارة هتجيبني علشان خدمة حاجة معينة، حد لها تقرير، فاهم قصدي؟ يبقى معنى. والالتزامات العامة بقى للتشيف اوديت اكزيكتيف، لو لقى ان الادارة دي انفولفت في اختلاس يبقى يطلع للبورد اوف دايركتورز وهكذا. يبقى ده مش اورجنايزيشن بوليسي، ملوش دعوة، ده بروفيشنال ستاندردز اساسا. نعم. انسر دي بارتيسيبيت، ان يشارك informal continuing education program، هو ده عيب participate، ان هو يشارك في عملية تعليم مستمر. ما هو ما قالش هنا شكل مشاركة بقى، يشارك بصفته ايه؟ ممكن يدرس ويبقى بيشارك، ممكن يدرس ويبقى بيشارك، هل ده violation للكود؟ ده بالعكس، ده الكود طلب كده اساسا. يبقى answer دي incorrect. The code requires، ألزم the code requires compliance with the standards of professional practice in internal auditing اللي هو SBPIA and البروفيشنال ستاندرز ريكواير ان الانترنال اوديتور ما يبقاش على حاله, يطور من مهاراته, يبقى انهانس, يدعم زير نوليدج, زير سكيلز اند زير كومبتنسيز وامكانياتهم. يبقى طالما طلب الكود كده يبقى كان لازم يشارك في كونتينيوينج بروفيشنال ايديوكيشن, يبقى ثرو كونتينيوينج بروفيشنال ديفلوبمنت. But neither الكود ولا حتى البروفيشنال ستاندرز طلبوا فورمال كوميونيكيتنج كونتينيوينج ايديوكيشن. فورمال مش لازم, لان كلمه فورمال معناها ايه يا اولاد؟ الفورمال ده الذي يعلنه البورد ويتم تحت تنظيمه. انا ممكن ادرس هنا في الاكاديميه والتزم بعمليه الايه الكونتينيوينج ايديوكيشن. طالما هو كونتينيوس ايديوكيشن يبقى مش مهم سواء في النظام اللي بيقدمه البورد, لان البورد بيقدم نظام, او ان انا بروح مثلا عن طريق التدريس, بروح عن طريق الاستشارات, بروح عن طريق بعمل ابحاث, بروح عن طريق ان انا احضر سيرتيفايد اخر سي اخرى, يعني عن طريق ان انا باخد دكتوراه او ماجستير. يبقى معنى كده الكونتينيوس ايديوكيشن بتاعنا يتم بشكل الفورمال المعلن عن طريق البورد اوف ايجنتس او يتم عن اي شكل اخر, كل ده مرضي عنه وما يعتبرش ايه احد العيوب. طب يبقى ايه للطلب؟ يبقى هنا الكود ما طلبش صراحة الالتزام بالفورمال. قال لك علشان تحافظ على اللايسنس بتاعتك اكتف, واللايسنس اكتف دي حتة مهمة جماعة, حتة مهمة انا مش داخل فيها بس بنصحكم اعملوها. ازاي؟ لما تبقى بورد ممبر, لما تبقى معاك ممبرشيب سنوية هتكلفك شوية بس بتبقى مهمة. لما بتاخد الشهادة بعد كده بتاخد اللايسنس, اللايسنس بتاعتك ديت بتتحط على كل الداتابيس, بتحط على الداتابيس, بتبقى روتيتد في شركات كبيرة, شركات عالمية ضخمة جدا. الشركات لما بتحب سي اي اس كبار بترسل على طول مين؟ بترسل البورد مباشرة. فالبورد بيمررها بطريقة الروتيتنج بيسز, بمعنى ان هو مثلا يجيب الدور على اشرف يقول له اشرف احنا في شركة المانية طالبة سي اي اي ودي الشروط. اشرف قال سوري او ما ردش خلال وقت معين يروح للي بعده وهكذا. فبتتم عن طريق الروتيتنج بيسز, فدي حاجة كويسة جدا بيقدمها البورد سواء السي ام اي والسي بي اي والاي اي اي, كل دوت بيحصل الروتيتنج بيسز ايه بيحطك اكتف ممبر. الاكتيفيتي الممبرشيب معناها انه ممكن يخلالك وورلد وايد اوبورتيونيتي, وانت عليك انك تقول له انا موافق او لا مش انا مش موافق, فدي حاجة كويس. فالبورد في التعليم المستمر بتاعه ولا لانه حط عشان تحتفظ به as an active member, عشان تكون active member وتبقى موجود على الداتابيس بتاعته, طلب منك استيفاء continuous professional education requirements. قال لك ان انا بقدم عن طريق البورد برنامج ليها عايز تلتحق به, وده بيكلف حوالي 700-800 دولار, او انك انت تجيبها باي مصدر انت عايزه سواء انك تحضر سيمينارات, تدرس, تدرس, تحضر دراسات عليا, تعمل ابحاث في مجال معين وتقول لي على المجهودات وبتتعرض على البورد اوف ريجنتس بيقيمها وبيقول لك ديت ساتيسفاكتوري او لسه محتاج منك ايه المزيد منها علشان تكمل 30 كريديت اورز كل حوالي يمكن سنتين تقريبا. يبقى كل دوت مش specifically required, الفورمال مش specifically required. في بي بيقول لك comply with, يلتزم بيه standards for professional practice, for professional practice of internal auditing. الله بص الدخلة هنا دخلة صعبة قوي مش سهلة. ميثاق شرف اخلاقي, ميثاق شرف الاخلاقي مش من المتوقع ان يحط لك معيار اداء. شوف الكلام انا بقولي كويس, ميثاق الشرف الاخلاقي مش من المتوقع يقول لك معيار اداء, يعني مش هيكلمك ازاي يكون شكل الريبورتينج, مش هيكلمك ازاي تجمع ايفيدنشيال ماتر, مش هيكلمك ازاي تخطط, مش هيكلمك ازاي ارتباطاتك مع العميل, مش هيكلمك في مواضيع فنيه. لكن يجي بصفته كود اوف اسكس يقول لك لو سمحت انت عندك معايير للاداء المهني, يبقى عشان يكون عندك اخلاقيه تعمل ايه؟ تلتزم بيها. شوف انا بقول ايه؟ يبقى في كام نوع من المعايير دلوقتي؟ في نوعين من المعايير, معايير اخلاقيه ومعايير للاداء المهني. الكود اوف اسكس مش هيفصل لك المعايير بتاعت ادائك لان دي بتاعت ايه؟ معايير الاداء المهني, لكن هيقول لك لو سمحت راعي انك انت تلتزم بمعايير الاداء المهني. طبعا ده طلبها الكود صراحة. وبهذا فإن الكود اوف إسكس يعتبر الأمبريلا الأعلى، يعتبر الأمبريلا الأعلى، لأنه نص صراحة سبيسيفيكالي على ضرورة التزام كل السي اي ايز بالمعايير المهنية. ده صحيح. تعالوا نقرأ التعليق ونكون، لأن ليه سؤال هيجي في الامتحان، ده سؤال هيجي في الامتحان، هيجي ازاي بقى ماليش دعوة. بيقول لك answer B is correct. The IIA code of ethics applies ينطبق not only to individuals، ما ينطبقش فقط على الافراد، but also على الانتيتيز، سواء الانترنال اوديت اكتيفيتي انترنال او اكسترنال، ما فيش مشكلة، that provide internal auditing services under تحت النصوص بتاعت الـ IIA code of ethics. Internal auditors، خلي بالك من النص ده مهم قوي، internal auditors shall perform، يجب عليهم ان ينجزوا، shall perform internal auditing services، خدمات الانترنال اوديت، وفقا لما تتطلبوا ايه، وفقا لما تتطلبوا ايه المعايير المهنية. يبقى معنى كده هو مش هيفسر ايه المعايير المهنية لانها موجودة خلاص، يبقى يجب ان هم يلتزموا بمعايير مهنية. مهم قوي الحتة دي. In accordance with the standards for professional practice of a internal auditing، اللي هي الاختصار بتاعها لسه احنا قاريينه، اللي اسمه ايه يا اولاد؟ SPPIA. سؤال تاني. The rule of conduct set forth، طبعا انتوا عارفين في حاجة اسمها principle، ويفسر principle ايه؟ رول، فاكرينها ولا لا؟ يبقى الكود اوف ايسكس حط اربعه ايه برينسيبلز، فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ و كومبلاينس ايه؟ كل اوبجكتيف. طيب الاربعه برينسيبلز دول اترجموا لايه؟ لرولز. يعني ايه رولز؟ كل اللي بين بانكتيويشن صغير هو ده اسمه الرول. يعني في رول 4 على 2 على 1، 2 على 2، 2 على 3 وهكذا. يبقى معنى كده ببساطه انك انت مين الاعم والاشمل؟ البرنسبل. مين اللي بيوضح البرنسبل؟ الرول. تعال بقى نشوفه بيسال فين. The rules اللي هي ايضاحات البرنسبلز بتاعت الكود اوف كوندكت. يبقى the rules of conduct set forth وضعت او التي وضعت in the IIA code of ethics. نمرة دي، rules apply only to a particular conduct specifically mentioned. هل الكلام ده صح؟ apply يعني تنطبق فقط على ايه؟ particular conduct. اولا لما حط قاعدة اخلاقية، قواعد الاخلاقية مفهومها واسع، يعني ما اقولكش في الحتة دي ابقى اهبل. لما اقولك ايه؟ لما اقولك ما تكذبش يا حبيبي على بابا، عارف معناها ايه؟ اكذب يا حبيبي على كل البشر ما عدا بابا، صح ولا غلط؟ يبقى القاعدة العامة لما اقولك قاعدة اخلاقية، ما تكذبش يا حبيبي فول ستوب، فيش على بابا دي، صح ولا غلط؟ تمام. يبقى مش apply only to a particular conduct على حدث محدد، ولكن مفهوم الرول هي قاعدة اخلاقية تفصيلية لبرينسيبل، بس ذات مواقف مهما اختلفت المواقف. يبقى انصر دي عمرها ما تكون صح. The conduct may be unacceptable or discreditable، مهين، although not mentioned in the rule. يبقى الرول بتقول do not على سبيل المثال في الconfidentiality disclose material information to parties outside the organization unless dictated by law. الله، هو قال اي نوع من الانفورميشن ولا قال material information وخلاص، صح ولا غلط؟ تمام. تعالى ناخد نمرة سي. Are interpreted rules are interpreted by principles ولا principles هي interpreted rules؟ طبعا ده العكس هو الصحيح. يبقى الرول هو interpretation، هو تفسير لبرنسبل، لان البرنسبل اكثر عمومية من الرول. يبقى answer C incorrect because rules of conduct are an aid، مساعد، هي وسيلة بتساعد in interpreting في التفسير للبرنسبلز، لان البرنسبلز هي الامبريلا الاعلى من الرولز. نمرة بي are guidelines، هي ارشادات to assist internal auditors in dealing with engagement client. بس ده حته ضيقه جدا من قواعد الاخلاق، يعني خليك على خلق وانا هوضح لك تكون ازاي في كود اوف اسكس وانت بتتعامل مع الانجيجمنت كلاينت. طلعت بره اداره الانجيجمنت كلاينت، خليك هزق بقى. يبقى معنى كده هل القواعد بتاعت الكود اوف اسكس انت وتتعامل فقط مع الانجيجمنت كلاينت اند ذاتس ات، ولا تسري على جميع معاملات الانترنال اوديتور سواء بقى هو وهو ادارته، هو بيتعامل مع الانجيجمنت كلاينت، هو بيتعامل مع اللي معاهم الجوفرنس، هو بيتعامل قدام المهنه بصفه عامه، هو بيتعامل في القانون، هو بيتعامل في المجتمع علشان خاطر ما يقابليش اي ديسكريت. طب والاكت؟ الله، يبقى مفهوم القاعده الاخلاقيه مش خليك على خلق وانت بتتعامل فقط مع الانجيجمنت كلاينت، هي اوسع من كده بكتير. يبقى انسر بي از انكوريكت. Because the rules of conduct, provide guidance, بتدي إرشادات to internal auditors in the, حلوة الكلمة دي, discharge يعني الوفاء به. كلمة discharge يعني هنا تستوفي. للوفاء بزير responsibility, المسؤولية بتاعتهم, to all those, إلى كافة هم they serve, الذين يخدمونهم، لكافة من يخدمهم. Engagement clients ده مجرد فئة واحدة من اللي بتخدمه، صح ولا غلط؟ Are not the only parties served by internal auditing. يبقى الرولز قالت ايه بقى؟ Describe، حلوة الكلمة دي قوي، كلمة ذات عمومية شديدة قوي. Behavioral norms، ما أشعر كمان نورمز، الاعراف السلوكيه، الاعراف السلوكيه، عرف سلوكي، ما تعرف عليه الافراد في السلوك الاخلاقي. Describe behavioral norms expected، التي تتوقعها المهنه من مين؟ من الانترنال اوديتورز. اقرا معايا التعليق. انصر ايه؟ ده اللي قاله او ده المفاد. تفسر الرول برينسيبل، تصف فيها ما يجب ان يتسم من سلوك او عرف سلوكي مطلوب منك يا اوديتور. يبقى ده المطلوب منك. A code of ethics is necessary، دي قاعدة عامة. necessary لمين؟ مش لمهنة الانترنال اوديت بس، necessary لأي شركة. الكود اوف ethics ده اساسي في اي بزنس راقي جدا يكون له code of ethics. A code of ethics is necessary and appropriate for the profession. طبعا يبقى هنا شو بقى، هو بيخصص على مهنة الانترنال اوديت، ولهذا يستلزم الوضع الامر وضع كود اوف اسكس لمهنتنا. founded as يؤسس ك يعني يقوم على، as it is founded as يعني اسس كما هو، اسس كما هو يعني اسس كما وصل في الوضع الحالي بتاعه. founded as it is on the trust، على الثقة. placed in its objectives، على الثقة على الايه الobjectives الاهداف. assurance Objective Assurance اللي هي بنسميها ايه؟ تقديم Assurance في شكل ايه؟ Objective، يعني بدون Bias، بدون تحيز. كلمة واحدة Objective Assurance. About Objective Assurance حوالين ايه؟ طبعا وايضا الكود يسري على Consultation الجناح التاني، يعني بيزد على Objectives بتاعت ايه؟ Objective Assurance، سواء بقى كان الاوبجكتيف اشورنس اللي بتقدمه حوالين الريسك اسسمنت، حوالين الكنترول، حوالين الجفرنس، حوالين اي اساينمنت، حوالين قصدي اي اساينمنت بصفه عامه. The institute's code of ethics extends beyond the definition of internal auditing. يبقى معنى كده هو لم يقتصر فقط على تعريف الانترنال auditing. extend beyond يعني عدى التعريف، يعني زاد عنه، علشان خاطر يشمل to include two essential components اللي هما ايه؟ واحد عبارة عن principles تتسم بينها، لما اقول لك competency كلمة مفتوحة، لما اقول لك confidentiality كلمة مفتوحة، يبقى تتفسر ازاي؟ يبقى يفسرها rules، يبقى principles اللي تفسرها rules. principles وطبيعتها general that are relevant to the profession and practice of internal auditing. ثم rules, ودي تعتبر details of conduct that describe behavior norms, الأعراف السلوكية التي يتوقع أو تتوقعها المهنة من internal auditor, expected of internal auditors. These rules are an aid, تعتبر مساعد عشان يفسر البرنسبل الضخم دوت to interpreting, لتفسير the principles into practical applications and are intended, وتنوي منها المهنة, يعني تستهدف المهنة to guide the ethical conduct, حلو قوي دي, to guide the ethical conduct, أن تقود التصرف الأخلاقي of the internal auditors. يبقى كلام معناها ان هدف الرولز هي تفسير للبرينسيبلز في المتوقع من اعراف سلوكيه بما تتطلب المهنه من الانترنال اوديتور. كان حد بيسال بس مش فاكر مين. لا لا لا لا لا لا لا, لا. خالص بوليسي وبروسيجر ورول ده موضوع في الاورجانيزيشنال ستراكشر. هنا بنتكلم على كود موجود اوريدي. الكود ده بيتكون من ايه؟ ده تركيبة الكود بتاعنا. برينسيبل يفسر بايه بالظبط؟ لا لا لا ملهاش ملهاش علاقة, ملهاش علاقة. زي ما بقولك في مثلا في عايزين مثال الاسبي, الاوديتنج ستاندرد بورد ما بيطلع الجاز, جنرالي اكسبتد اوديتنج ستاندرد. طب بتتفسر بايه الجاز؟ بتتفسر بساس, ستيتمنت اون اوديتنج ستاندرد. طب بتتفصل اكتر ازاي؟ باوديتنج يونتس ايوز. يبقى دي تفصيل الكود, ما تقدرش تسميها ملهاش علاقه, رول مش رول, ما تدخلوش بعض ابدا. سؤال تاني, the code of ethics, ميثاق الشرف الاخلاقي of a professional organization sets forth, يعني وضع نمرة واحد, ميثاق الشرف الاخلاقي. ميثاق الشرف الاخلاقي هل تفتكر انه هيبقى specific ولا broad؟ طبعا ليه؟ هيشمل جميع الايه؟ بص كلمة behavioral norms, الاعراف السلوكية, يعني ما بيوجهكش الحاجة بالظبط, يعني ما تكذبش على بابا ولا ما تكذبش, ما تفصحش عن المعلومات لفلان الفلان الكاستومر ولا ما تفصحش عن المعلومات بما يضر بالإثيكال and legitimate objectives of the organization. شوف اللفظ هنا, تعال ناخدها من دي احسن عشان تبان معاك. من دي هو الاول, بس ناخد على السؤال بيقول ايه, the code of ethics of a professional organization وضع, set force يعني وضع, a basis في نمرة دي اساسا, for the measurement of internal auditor performance. Performance يبقى ده على طول performance, ايه standard بالظبط كده, الله ينور عليك. كيف نقيس performance؟ يعني ازاي خطط لعملية المراجعة, ازاي عمل ورق عمله, ازاي حصل supervision, ازاي وصل لتقريره, هل تقريره ده communicated, هل حصل follow up ده performance بتاعه. يبقى ده ما تحطوش code of ethics, يحطوا مين؟ البروفيشنال ستاندرد. نمرة دي incorrect, because البروفيشنال ستاندرد is a standard on professional practice internal auditing, establishes, وضعت a basis, assess for the measurement of internal audit performance. طب نمرة C, حطت لستة. تفتكر طبعا ما ينفعش تحط لستة, يعني ده ديانة السماوية لما قالت لا تكذب, هل حطت وفيما يلي جدولا يوضح اهم الحالات التي لا يجوز ان تكذب فيها, ولا حطت لا تكذب ككونسبت؟ يبقى ما حدش يقدر ابدا في لستة المحرمات يحط لستة, ولا لستة الاخلاقيات يحط ايه؟ لستة. صح ولا غلط لما اقول لك خليك كويس؟ خليك كويس فيه وفيه وفيه. طب ما هو ممكن يبقى في مجالات تانية محدش يعرف. صح ولا غلط؟ يبقى دايما قواعد وضع معايير اخلاقية او تحريم بعض السلوكيات يأتي عامة, لكن لا يأتي بلستة. اللي جاوب لستة دي يبقى لسه خبرته في الحياة يعني ما شاء الله. A list of illegal activities, يعني لستة من الحاجات اللي المفروض ما يعملهاش بقى, الغير قانونية, that are prescribed, موصفة موضوعة, to the members of the profession, اللي انا قلتها للmembers of the profession. ده مش الكود اوف اسكس ولا عمره هيقول, بيقول ما تعملش وما تعملش وما تعملش. طب افرض استحدث حاجه كل يوم هنغير بقى ولا ايه؟ يبقى انسر سي انكوريكت, because certain actions maybe legal. ولكنها بالرغم انها legal ما تتناسبش معاك. على سبيل المثال يعني كونك تشتري اسهم في الشركة اللي انت بتعمل فيها, هل القانون بيحرم انك تشتري اسهم في الشركة اللي انت بتشتغل فيها؟ هي legal, لكن ما يتجوز ليك كاوديتور عشان ما تضربش الاوبجكتيفيتي, صح ولا غلط؟ تمام. ودي بتاسس حته تانية. الكود اوف اسكس ما تكلمش في الليجاليتي والالليجاليتي, اتكلم فيما يجب وهو متوقع سلوكا من الانترنال اوديتورز, مش لعبه ليجل والليجل خالص. ما هو كونه ان هو يحرم عليك, افرض انا بشتغل في بنك الصبح وعايز اشتغل في بنك تاني بعد الظهر, هو فيما يحرم عليا قانونا؟ مفيش حاجه. لكن في نفس الوقت قال لك ده هيضرب الاوبجكتيفيتي على سبيل المثال, او في كونفليكت اوف انترست, ده موضوع تاني. يبقى انسر سي انكوركت بيكوز سيرتين اكشنز مي بي ليجل, ربما القانون ما يتعارضش معاها, بات كونتراري تو, لكنها تكون على النقيض, يعني تكون ضد to an organization's code of ethics, يعني معناها ما سمحش بيها ال code of ethics. For example, an internal auditor may not perform, لا يحق له ان ينجز a service for which he does not possess the necessary knowledge. possess يعني يملك, ليست لديه ال necessary knowledge, ال competence يعني skills and experience. ليه؟ لانه قال لك be competent. يبقى اذا لو انا اكون competent معناها اقبل لكل ما يتعلق بامكانياتي وقدراتي الادائيه, لكن انا ما املكش فيه لا سكيلز ولا اكسبيرينس, يبقى دوت خالفت فيه كومبتنسي, يبقى انا خالفت قاعده اخلاقيه. ثم التعديل اشمل وعام, مفيش لسته كان بي ديسكرايبد لاني ها. وبعدين هو استخدم حتة مهمة قوي في التعليق, لستة المحرمات ولستة المحللات لا يجوز انها تتحط, ثم خد لفظية هو حلوة قوي اللي هي بتاعت ايه كلمة illegal دي. قال لك الموضوع مش legality وilligality, الموضوع ما تتوقعه منك المهنة اثناء سلوكك, ما تتوقعه ملوش علاقة بlegal وilligal. نمرة B, the organizational details, دي شوف الكلام details of the profession's governing body. عارف دي معناها ايه؟ الـ IIA نفسه, مش هو ده governing body للprofession اللي هو الـ Institute of Internal Auditor. هل هو بقى قال لك الـ Code of Ethics ده يتركب الـ IIA من إدارة وإدارة وإدارة, والمفروض ده اسمها organizational details للـ governing body للمهنة اللي هو الـ IIA. يبقى الكود اوف اسكس ما بيتكلمش على التركيبة التنظيمية لراعي المهنة اللي هو الـ IIA. Answer C incorrect because certain answer B incorrect because the organizational details of the professions اللي هي بتحكم الـ governing body are stated في الـ bylaws. عارفين الـ bylaws؟ لائحة النظام الأساسي, الـ bylaws of the professional organization بتاعت الـ IIA, ودي اتعدلت سنة 2002. نمرة ايه؟ يبقى الكود set forth يعني وضع ايه؟ broad standards of the conduct for members, يعني مقاييس بقى ايه, او بنسميها ايه, معايير واسعة لكيف يتصرف الانترنال اوديتورز. تعال ناخد التعليق, التعليق ده مهم جدا, التعليق ده مهم جدا. An organization, للمرة الثانية انا بكرره على فكرة عشان تبقى ايه فاكر كل كلمة فيه. An organization's code of ethical conduct, ميثاق الشرف الاخلاقي الاورجنايزيشن ده بصفة عامة بقى, ما بيكلمكش على بتاع البروفيشن, ما بيكلمكش على بتاع الاي اي اي, اي اورجنايزيشن الكود اوف اسكس بتاعها او اسكال كونداكت بتاعها, ايه السبب بتاع وضعه؟ is the established general values, بيسميها القيم العامة, القيم العامة, قيمة الاخلاق, قيمة عدم الغش, قيمة الامانة, قيمة النزاهة, قيمة المحافظة على الاسرار, is the established general value system اللي الorganization عايزة يسود ما بين اعضائها, that the organization wishes to apply ان ينطبق to its members activities على انشطة افرادها, على انشطة عامليها, by communicating يبقى المستهدف من هذا النظام يعمل كوميونيكيشن للناس، مطلوب منكم جنرال فاليوز تكون بالشكل وبالشكل وبالشكل. By communicating organizational purposes and beliefs وإيمانيات اللي هو بنسميها المشن بتاعت المنظمة والأهداف العليا ليها. And establishing ووضع uniform ethical guidelines. Uniform يعني ايه؟ يعني لما بقول لك competency يبقى uniform على كل competency. لكن طبعا معايير الكومبتنسي زي ما بيقول ممكن يبقى واحد فيري فيري كومبتنت ويبقى في معناها المعيار الرجل الايه المعتاد بنسميه. لا انا عايز الكومبتنسي تبقى تو ماكسيموم في الاكستريم لكن ليها مينيموم ريكويرمنتس، صح ولا غلط؟ يبقى هنا جايد لاينز فور ممبرز ويتش انكلود جايدنس اون بيهيفيور للسلوك فور ممبرز ان ميكينج ديسيجنز. ده بيتكلم على اي ethical conduct بتاع اي منظمة. Because laws ليه طب بتحط المنظمة؟ هو خلص اول مقطع. معنى code of ethical conduct لأي منظمة واهميته. يبقى المعنى هو establish the general values اهميته. لماذا يوضع؟ علشان اعمل communication باهداف المنظمة. واوحد اعمل uniform behaviors among the individuals بتوعي. ليه؟ لان القانون قد يكون قاصرا في هذا الشأن. يقول لك ليه بقى؟ because laws القوانين and specific rules cannot cover all situations. يبقى هنا اهمية وضعه. organizations الفوائد بقى. organizations benefit from having an established ethical code. وتستفيد المنظمة من وضعه. وتستفيد المنظمة. It effectively communicates acceptable values. بيوصل السلوك المقبول to all members. لأنه في عمومية هنا. To all members of the organization يعني. Including recruits. حتى اللي جايين يتعينوا عند المنشأة. حتى اللي يتعاملوا مع المنشأة زي customers والvendors بتوعها. يبقى including recruits and the subcontractors. It also provides a method of policing. وبيديها كمان أداة governing للسلوك. أداة policing and disciplining. Disciplining يعني عقاب. Policing يعني التحكم. Controlling للmembers إذا حصل violation for violations through formal review panel. من خلال تشكيل اللي هو review panel اللي هو مجلس المحاسب. مجلس التحاسب. اللي هو زي ما بنسميها الكوميتي اللي هتعمل عليك ايه المحاسبه اذا اخطات واخليت بالايه بالكود يعني اذا خرجت بره الميثاق. اند جروب بريشر ده اللي هو بقى ان الافراد طالما ليهم الجنرال ايثيكال بيهيفير متعرف عليه هم اللي هيضغطوا عليك لو حصل انك انت عملت فايوليشن. يبقى بيضرب بحتتين من خلال اجراءات عقابيه من خلال الفورمال ريفيو بانل ومن خلال الجراب فاين. الجراب فاين اللي هو التنظيم غير الرسمي اللي هو الجنرال بريشر او جروب بريشر وده بشكل انفورمال. اكود استابليش هاي ستاندردز اجينست انديفيديوالز كان ميجر. يبقى معنى كده بيحط الكود ايه مقاييس عاليه. انا اقدر اشوف انا رايح لفين من الكود. هل انا عندي ethical conduct وفقا للي قاله الكود ولا لا. Can measure their own performance and communicate to those outside. وكمان المنظمة واحد من اهدافها تقول للبيئة الخارجية عندها افرادي عندهم قيمة. نحن نملك قيم. يبقى كمان يبقى to those outside the organization to communicate. شوف الكلام ان تبلغ لكل المتعاملين مع المنظمة سواء بقى كانت اجهزة رقابية كانت حكومة كان general public. Those outside the organization the value system from which the organization members mustn't be asked to deviate. الذين لا يجب ان ينحرفوا عنه اللي هو ما يحوتش عنه. deviate جاي من deviation. عايزين تريحوا شويه ولا كويس؟ ضغطت عليكم؟ لغايه دلوقتي انا بكرر، هل في مصطلح النهارده جديد؟ مفيش ولا مصطلح جديد صح؟ ابتدت العمليه تبقى روتينيه معاكم؟ يوم الخميس استعدوا. امتحان قاسي قاسي. يمكن صح وغلط، يمكن مالتيبل تشويس، يمكن يمكن اساي، يمكن اوف. I don't know. يمكن simulation. Don't ask. تعال 4 ساعات 150 اوبن بوك. هاتوا معاكم كل المقرر وهاتوا ديكشنري. الله ما بهزر. تعرف انه مسمح لك بديكشنري في الامتحان؟ ما بهزرش. روح مسمح لك. انا كنت بشوف بعض العيال المتخلفين والله جيت ديكشنري قد كده. والله في واحد متخلف كان بيمتحن، انا عرفت انه ممكن مش لازم ينجح، هي ربنا جاي منبه معاه قد كده في اللجنه، منبه قد كده. فبقول له ايه ده بتعمل ايه؟ بيقول لي اصل الساعه بتاعتي باظت. قلت له لا، عقليتك عاليه بصراحه، انا واثق ان ده عمره ما هينجح لما يموت يعني. هلا بينا. السؤال الجاي ما يخضكمش، بس طبيعي طبيعي بيحصل كده. لو انت اتهمت بجناية تفتكر بأي حق تكون CIA يعني؟ صح؟ ما بحق العشرة. تعال نقرا مع بعض السؤال اللي جاي. The board of directors، ايه ده؟ يعني الـ IIA ليها board of directors؟ طبعا. القرار ما يتخذش الا عن طريق الـ BOD، الـ board of directors. قرارات العقاب تتخذ عن طريق الـ board of directors. ده كونسيبت اسسه من هنا ورايح. سرعة. يبقى الـ IIA في هيكله التنظيمي له Board of Directors. من الذي يأخذ قرار عقابي؟ من الذي يأخذ؟ أنا بركز. الـ Board of Directors. لكن لبعض اللجان الحق في عمل Recommendation بالإجراء العقابي، لكن الـ Final Authority للإجراء العقابي عند مين؟ الـ Board of Directors. ده الاجراءات العقابيه اللي محتاجه ريكومنديشن، اللي محتاجه ريكومنديشن. ففي بعض الاجراءات العقابيه مش محتاجه ريكومنديشن، زي بقول لك اتهامه بفيلوني، بجريمه، بجنايه، صح ولا غلط؟ يبقى حتى الريكومنديشن معروفه انها هتتنفذ، البورد اوف دايركتورز مش هيرجعها خائبه. يعني الريكومنديشن ممكن اللجنه تقول لك والله هو نوصي، والبورد اوف دايركتورز ينفذها وينفذها، لكن في ظل الجنايه البورد اوف دايركتورز هياخد القرار، هياخد القرار. تعال نشوف السؤال بيقول ايه. The board of directors للانستيتيوت اوف انترنال اوديتورز، للايه؟ للبورد بتاعنا، البورد للبورد. has been informed، اخترى اخترى عن طريق لجانه، طبعا عن طريق لجانه. That a CIA was tried، كلمة tried يعني حكم، مثلا أمام المحكمة، tried جاي من verb try، tried and convicted، وتمت إدانته، وتمت إدانته. يبقى حاجتين، اتحاكم والمحكمة أدانته. Of a tax evasion، تهرب ضريبي. دي بقى مش يعني مش جديدة على ثقافتهم. التهرب الضريبي جريمة، التهرب الضريبي جناية. The probable consequences، الأثر المترتب عن ذلك بقى، النتيجة يعني. The probable consequences for this person are، ناخد واحدة واحدة. immediate revocation, revocation of CIA designation, يعني إلغاء عضويته, إلغاء الديزيجنيشن عنه, سحب لقب CIA منه. immediate يعني فورا. By the Internal Auditing Standard Board. Internal Auditing Standard Board له سلطة أم له recommendation؟ احنا بنقول ليه مين, ايوه recommendation, لكن مين اللي ليه السلطة؟ البورد اوف دايركتورز. يبقى نمرة ايه ممكن تقع فيها في الامتحان؟ اه طبعا بكل سهولة. ليه؟ لانك لو ما فهمتش القاعدة, من الذي يأخذ القرار؟ البورد اوف دايركتورز. هنا مديني الكلام في شكل immediate revocation. مين خد قرار؟ الانترنال اوديتنج ستاندرد بورد. مش الانترنال اوديتنج ستاندرد بورد ده احد الجان. لو كان هو اللي بيتولى اساسا معرفة الشيء, يعمل ريكومنديشن ويشيل الريكومنديشن للقرار النهائي عن طريق البورد. تعال نقرا. Answer A incorrect. Because sanctions, كلمة sanctions يعني الاتهامات. Sanctions against the CIAs must be imposed. يجب انها تفرض. تفرض must be imposed by مين؟ by مين؟ ها؟ بورد اوف دايركتورز. ده رول, دي رول. يبقى معنى كده له السلطة المطلقة النهائية في اتخاذ القرار العقابي. The chair, chair اللي هو الرئيس بتاع البروفيشنال بورد, ولو ان البورد ده ملوش علاقة بالتحقيقات اساسا, لكن ال chair of the internal auditing standard board اللي هو IASB determines, يحدد اذا اتحلت له الحكاية, يحدد whether الاكشن on a complaint على المشتكى ضده على هذا CIA يعني is warranted, يستحق اكشن ولا ما يستحقش اكشن. يعني بيقيم الحكاية, بيقيم الحكاية. And select the members of panel, وبيختار المجلس اللي هيحقق معاه. That conduct a formal disciplinary hearing. Hearing يعني جلسة استماع. Disciplinary يعني تأديبية. جلسة استماع تأديبية. يبقى بيعين لجنة جلسة الاستماع التأديبية. The result of hearing, نتيجة جلسة لجنة الاستماع اللي عينها البورد من خلال البانل, are transmitted, تتنقل التوصية او التقرير ده يتنقل to the internal auditing standard board chair, للرئيس. الرئيس بيعمل بيها ايه؟ بياخدها which is in makes a recommendation, وبيكتب بيها توصية تترفع لمين؟ للبورد. البورد هو اللي ياخد القرار. ده نمرة ايه؟ يبقى tax evasion كده خلاص نتفق على قاعدة. tax evasion يعتبر هنا جريمة او جناية تستوجب الفصل وسحب الديزيجنيشن بس اللي يعمل كده مش الانترنال اوديتنج ستاندرد بورد ولا حتى الديسيبلينري بانل, ولكن اللي يعمل كده هو الايه, كل دول ريكومنديشن, لكن اللي يعمل كده في النهايه هو البورد نفسه. نمره بيه ناثينج. ليه؟ مجلس اراطيس. يبقى معنى كده لما سي اي اي يعمل جريمه زي دي, لو سكت البورد يبقى البورد ده لا مؤاخذه بورد هوزو, يبقى ناثينج. The act was performed outside of the normal line of work, يعني براهم ملناش دعوة, يعني خارج ايه, خارج نطاق العمل. tax evasion بأي شكل مشكلته هو نطاق العمل. وقال code of ethics بيقول لك خليك عندك شرف بس وانت بتعمل, لكن خارج نطاق العمل ما يبقاش عندك شرف, يبقى دي جريمة مخلة بالشرف اساسا. يبقى answer B is incorrect. Because CIA committed a felony, عمل جريمة. عمل جريمة. Committed يعني اقترف. اقترف يعني بالعربي يا ولاد, اقترف عمل. اقترف يعني يعمل. اقترف جريمة شنعاء. And performed an act, وعمل تصرف discreditable to the profession, مهين للمهنة, بيهين المهنة. يبقى ناصين جديد اللي جاوبها في الامتحان تقريبا, لو جاوب الامتحان كله صح يسقطوه برضه. اللي بعديها censure توجيه ريبريمنتس يعني اللوم، سنشور يعني توجيه اللوم. لوم مش كفاية، اللوم ده لما يكون التصرف بسيط. سنشور باي ذا دايركتور اوف بروفيشنال براكتس اوف ذا انستيتيوت. واللوم برضو لو اتوجه هيتوجه عن طريق لجنة التحقيق، ما يتوجهش عن طريق مين؟ ما يتوجهش عن طريق الدايركتور اوف ايه؟ بروفيشنال براكتس، لان البروفيشنال براكتس ده بيطلع ستاندردز في المهنة اساسا. انسر سي انكوريكت، بيكوز سانكشنز العقوبات، سانكشنز العقوبات اجينست سي اي ايز ماست بي، مش هي ماست بي امبوزد باي بورد اوف دايركتورز. The director of professional practice merely يعني only، merely يعني only receives complaints، بيستلم الايه الشكاوى. Moreover the appropriate punishment يعني البانشمنت المناسب في هذه الحالة لانها حالة تعرض ضريبي. The appropriate punishment is exclusion، exclusion، exclusion يعني expel، expel يعني يعمله كده هو بره، اكسبل طرد. اند ريفوكيشن والغاء ديزيجنيشن عليه، والغاء لقب سي اي اي، يبقى اكسبلد اند ريفوكد مع بعض، لان دي تعتبر التاكس ايفيجن از ا فيلوني. نمره دي ريفيو، هذا الحدث يستوجب الريفيو، تبص فيه البورد اوف دايركتورز بتوع الاي اي اي اند فور فيتشر، خد تخسيره يخسره يعني يسقط عنه، اند فور فيتشر اوف ذا سي اي اي ديزيجنيشن، هذا ما يستوجبه هذا العضو الاسم. انسر دي از كوريكت اكوردنج تو ادمنستريتيف دايركتيف 5 اللي هو ده التعليمات بتصدر لتنظيم العمل المهني وبيطلعها البورد اوف دايركتورز بتاع الاي اي اي. ادمنستريتيف دايركتيف رقم 5 ده اللي بيخد، اول ما اشوفها في الامتحان ادمنستريتيف دايركتيف رقم 5 دي اصداريات بيطلعها البورد اوف دايركتورز بشان العقوبات التي توقع على السي اي ايز عند قيامهم بمخالفات. زي ريسيت، كونك انك انت استلمت زي ريسيت كسي اي اي يعني of a final judgment حكم نهائي of conviction باتهام، يعني كونك انك اتهمت اتهاما بحكم وهذا الاتهام بفيلوني بجريمة results in ينشأ عنه a loss of a membership، يبقى معناها انك انت عضويتك بتقع، and revocation والغاء of a CIA designation اللقب يتشال من عليك without hearing، مش محتاجين نسمع من المحكمة، سمعت احنا مش احسن من المحكمة، بس مين اللي يصدر القرار؟ البورد اوف دايركتورز. all sanctions جميع الاتهامات او بنسميها جميع العقوبات are subject to the approval of and are imposed by، لا يعني لازم يوافق عليها ولازم يفرضها مين؟ مش اللجان ولكن البورد نفسه، the board، البورد اوف دايركتورز التابع للسي اي اي. بياخد كوما وبيقول لك طيب ما التاكس ايفيجن دي تهمه، يبقى تاكس ايفيجن از ا فيلوني، هي جريمه، التهرب الضريبي يعتبر جريمه، اند ذير فور ولهذا وارانتس فور فيتشر اللي هو اسقاط السي اي اي ديزيجنيشن لقب سي اي اي عن هذا العضو. فيها الاول العبارة اللي فاتت دي لو ما كنتش قوي في اللغة توه منك، ها فيها كم مصطلح ايه لازم تعرفهم كويس، conviction، felony، forfeiture، censure، disciplinary panel، كل الايه العبارة دي هتتكرر تاني ما تقلقوش، بس لازم تبقى عارفهم كويس. ملهاش علاقة بالقانون، نفرق ما بين طبعا لا القانون الامريكي لسه ده العقوبة بصفته سي اي اي، ده غير العقوبات اللي هيوقعها التاكس ريفورم اكت قانون الاصلاح الضريبي، يعني احنا بنوقع عقوبات لمخالفه الكود اوف اسكس غير ما يوقع عليه القانون. نفرق جميع البوردات المحترمه بره برايفت سيكتور. برايفت سيكتور ملاش دعوه بالقانون، ملهاش دعوه بالريجولتوري ايجنسي. يعني النهارده مثلا بقول لك قانون، قانون الضرائب بتنفذه مصلحه الضرائب، قانون التامينات الاجتماعيه بتنفذه الهيئه القوميه للتامينات الاجتماعيه وهيئه التامين والمعاشات، قانون الجمارك بتنفذه مصلحه الجمارك وهكذا. لا، القانون له وضعيه العقوبه في مخالفته، لكن هنا انا بحطه بصفته مهني منضم الى تنظيم مهني برايفت سيكتور، مش حاطط قانون لكن حاط كود اوف اسكس ملزم لاعضائه، يبقى ياخد العقوبتين، يبقى بيتعاقب من القانون وبيتعاقب من المهنه، وفي البيت هيتعاقب وهيفضل طول عمره بيتذل بهذه التهمه. في انتاتشابل ده، مين شاف الفيلم بتاع انتاتشابل ده؟ ما هو زمان قوي. هو الباتشينو تقريبا. كان اسمه ايه بارون المخدرات الضخم قوي ده؟ المباحث الفيدرالية، المخابرات الامريكية والجهاز الفيدرالي كله فشل معاه، ما حدش قدر يلمسه. الكابوني، انا بدور على اسمه، الكابوني. عمل عمليات مافيا مرعبة في امريكا، ما حدش قدر يمسك عليه دليل. اللي وقع الكابوني، بس حاجة واحدة، جريمة في التاكس، جابته ارضا. شوف، لا مش الرشوة بس، والتهرب الضريبي. الاي ار اس هناك اللي هو الانترنال ريفينيو سيرفيس هي اللي قفشته، ووقع الكابوني وجاب كل جرائمه بس مخالفة ضريبية واحدة. من الالفاظ اللي انا شفتها في فيلم برضو عجبتني قوي، لما قبضوا على واحد ماشي في الشارع وسكران قوي وبتاع بتهمة التشرد، وقف قدام القاضي في بجاحة شديدة جدا، قال له انت بتنتهك حقوقي المدنية، انت مالكش حق وانا تاكس باير انك انا اتعامل بالمعاملة دي، وهو سكران هو بيكلمه. قال له ازاي انت تاكس باير؟ قال له اللي في ايديا اللي ظبطوني بيها دي ايه؟ قال له ويسكي. قال له الويسكي ده مش عليه ضريبة؟ يبقى انا بدفع الضريبة ولا ما بدفعهاش؟ انا مواطن شريف جدا. طبعا طبعا الكلام صح، جيب دافع الضريبة في امريكا هو اللفظ الذي يحترمه الناخب الامريكي للوصول الى المكتب البيضاوي في الكونغرس. ايه ده الاساس؟ ده الشعار. عايز توصل المكتب البيضاوي، خاطب عقل ودماغ دافع الضريبة، لان هناك الاحساس بالنفقة العامة حاجة مهمة جدا، زينا بالظبط يا اولاد. اللي بعديه كويشن تاني، اتشيف اوديت اكزيكتيف اللي هو رئيس وحدة المراجعة الداخلية، لير نيتزات علمة وصل الى مسمعه، استاف واحد من الولاد اللي بيشتغلوا معاه، استاف انترنال اوديتور بروفايدد كونفيدنشال انفورميشن، معلومات سرية طلعها برا وادها لقريبه، تو ريلاتيف، ما حدش يسألني قريب مين، قريب الستاف. تمام. بوث كلا من الشيف اوديت اكزيكتيف والواد اللي بيشتغل في ادارته المراجع الصغير ده والستاف انترنال اوديتور، الاثنين سي اي ايز، يبقى بيسر عليهم الكود ولا ما بيسرش عليهم الكود؟ تمام. اولسو على الرغم من الانترنال اوديتور الصغير الستاف ده ديد نوت بينيفيت، ما استفادش من المعلومه، هو ده قريبه، هو ما استفادش منها بشكل شخصي، الا ان قريبه بقى زيرو ريلاتيف يوزد ذي انفورميشن تو ميك ا سيجنيفيكانت بروفيت، هو اللي استفاد من المعلومه وعمل وراها جرى من وراها ارباح. تفتكر بقى اللي فوق اللي علم ده اللي هو الشيف اوديت اكزيكتيف يقوم بدور راس كرومبا ولا ليه تصرف؟ له تصرف. شود نوت، يبقى البورد هنا، البورد بقى الممبر سي اي اي شود نوت كوميت اور كوندوين اوف اني الليجر اور ان اسيكال اور ديسكريديتابل اكت كوميشن، يعني لا انت تعامله بنفسك ولا تتغاضى عن وقوعه. هنا بقى بمساله ايه؟ قيامه وما عملش هو علم، يبقى معنى كده يقدر يضره؟ ده لازم يضره اخلاق، ده لو ما بلغش عليه يبقى على طول تصرف في the chief audit executive مخالف للميثاق. ها؟ يبقى involved بسكوته. بالظبط الله ينور عليك. يبقى تعالى ناخد واحدة واحدة. verbally, verbally يعني شفاهة كده. reprimand, reprimand يعني معناها censure. يعني يوجه اللوم. يلوم بشكل شفوي. يقول له عيب عليك راجل. عيب عليك راجل. هو احنا فينا من كده يا جدعان. يعني لما يشوف لما حد يشوف قاش بياكل عند حسني ويتغاضى ما يسالوش بعد يبلغ الحسني verbally reprimand the internal auditor. بس كده لا طبعا. يبقى نمره ايه incorrect because the internal auditor has violated rule 3/2. لان ثلاثة كانت ثلاثة اربعة برينسيبلز. البرينسيبل رقم ثلاثة كان اسمه confidentiality. الرول اللي بتوضح confidentiality مش احنا قلنا الرول بتفصل برينسيبل اللي بتقول ايه بقى regarding the use of an information the IIA should be notified. ينبغي انك انت تختار الانستيتيوت اوف انترنال اوديتورز مين كشيف اوديت اكزيكتيف. نمرة بي summarily يعني معناها ياخدها من قصرها يختصر الوضع قوي كده ويعمل ايه ديسشارج ويفصله. ما يقدرش اولا لانه هو اساسا هو موظف زيه هو يرأسه بس الموضوع ده يخص التنظيم اللي بيشتغل فيه المنظمة هي اللي تفصله مش هو. summarily discharge the internal auditor will notify الIIA. النص التاني صح لكن ما يقدرش ياخدها من قصرها ويفصله لان ده راجع ليه لائحة الجزاء اللي في شركته دي مش بتاعته. يبقى نمرة بي incorrect because summary discharge الفصل كده من قصرها may not be in accordance with ما يكونش متوافق مع الكمباني personal policies. نمرة سي take no action يعني يقوم بدور رش راس ما قشة ما يتصرفش because ان الانترنال اوديتور ما استفادش من هذه الواقعة. لا طبعا من رأى منكم منكرا فايه فليغيره. يبقى نمرة سي incorrect because the auditor improperly used information بشكل غير لائق استخدم المعلومة and violated وانتهك ال IIA code of ethics ومن هذا some action is warranted يستحق تصرف اتجاهه يستحق ان يحصل عقاب عليه. يعني نمرة دي انفورم وما يبقاش اسمه خباص. حد سمع بكلمة خباص دي؟ دي كلمة صعيدي اساسا يخبص. دي ما اسمهاش خبص يا جماعة. الخبص يعني انك توشي بحاجة مالهاش صحة. صح ولا غلط؟ يبقى انفورم زي انستيتيوتس بورد. الانستيتيوت اللي هو الانترنال اوديت ان ايه؟ انترنال انستيتيوت في انترنال اوديتورز. بورد اوف دايركتورز. اند take the personal action required by organizational policy. طبعا يبقى واخد التصرف بصفة رئيس اللي بيقوله البوليسي بتاعت الorganization. انا بشتغل اعمل حاجتين في وقت واحد. يبقى اخطر البورد ده واجب مهني. الحاجة التانية بما اني رئيسه اشوف الorganization في لائحة الجزاء بتقول اعمل ايه احوله تحقيق اوديه مجلس تأديب هوديه مجلس تأديب احقق معاه بنفسي لو بيديني صلاحية. اشوف بقى الorganizational policy بتاعتي بتقول ايه واتصرف وفقها. يبقى answer دي is correct. هذا ما يجب. The staff internal auditor has violated the rule 3 اللي هي ايه الثلاثة دي يا اولاد اللي هي confidentiality. ده في principles. فتفسيرها اللي بيقول ايه بيقول لك regarding the use of information. A violation of IIA code of conduct or ethics is the basis for a complaint. هو الاساس انك تشتكي عليه. تشتكي علي يعني تبلغ البورد to the international ethics committee. شوف بيوري لك كمان الايه بيوري لك يعني لو حصلت في مصر روح اشتكي لمين. ركز على الاسم البولد ده. يبقى لو شفت حد بيعمل اجراء مخالف انتوا بالمناسبة يسري عليكم دلوقتي ولا ما يسريش الكود بالمناسبة رسميا ما يسريش. ليه؟ لانك انت مش كانديديت. عشان تكون كانديديت لازم تكون مليت فورما بتاعت اكزام. انت مش ممبر لانك ما مليتش فورما بتاعت الممبرشيب. انت مش هولدر لانك ما خلصتش الاربعه. لكن انت بشكل غير رسمي لسه ما زلتش. اول ما تملى فورمه اول اكزام وتدفع الرسوم ياسر عليك الكود على طول. يعني اعملوا براحتكم زي ما انتوا عايزين لغايه ما اشوفكم بعد كده، بس انا مش هبلغ عنكم البورد، انا هتصرف بنفسي. يبقى International Ethics Committee which is responsible for هذه الكوميتي او اللجنة بتاعت الاخلاق، اللجنة العالمية لمراعاة تطبيق الاخلاق، لان البورد عالمي، is responsible for receiving interpreting استلام الشكاوى، تبتدي بقى تقراها وتستوضحها بقى، and investigating واذا تطلب الوضع يتحقق يتحقق يعني ما بتطنش all complaints، يعني لو رحت اشتكيت انت ممكن تكسب قضيه لو معاك دليل، against members or CIAs on behalf of the board، لان البورد في الاخر هيتعرض له التقرير بريكومنديشن، وبالتالي هو اللي بيعمل الشغل الانترناشونال ايثكس كوميتي، وبعدين بتعرض في التقرير بتاعها على البورد of the IIA and making recommendation، وبتعمل التوصيات to support on action to be taken، بتعمل توصية بالاكشن المفروض ياخده البورد. In addition، بالاضافة للفيوليشن دوت اللي يستحق بقى الاحالة للانترناشونال ايثكس كوميتي، الا انه كمان خالف البوليسي بتاعت المنظمة يبقى يستوجب امر تاني معاه، ويحصل معاه ما يستوجب كرئيس اتجاه المرؤوس بتاعه. In addition، organizational policy must be followed and can't. كواتشن تاني، اصلا هتبلغ ازاي؟ ما هو تبصوا البينة على من ادعى، سوري معلش، لا يفتى ومالك في المدينة، مش يقولوا كده؟ انا انت بتدعى على ان انا حرامي، بين اثبت، البينة على من ادعى بدون دليل ما ينفعش، لا تستقيم الاتهام، والا ساعتها اقول لك انت انتهكت حقوقي المدنية وارفع عليك قضية تعويض، بتتهمني بالرشوة يا ولد، صح؟ يبقى لازم بالرشوة. لا لا ده انا اعكسها لك. لو الواد هو اللي شاف الرئيس بتاعه، لو عكسنا الحاله دي، لو الواد شاف الرئيس بتاعه يعمل نفس التصرف يخطر البورد، مش البورد وبس، مش البورد وبس، وياخد اللي قالت عليه البوليسيز بتاعت المنظمه، رأيت رئيسي حرامي اخطر رئيس رئيسي، مين الرئيس بتاعي؟ الادمنستريتور للتشيف اوبريشنال اوديت، للتشيف اوبريشنال اوفيس اوفيسر، واخطر الجافرنانس اللي هم مين؟ اللي هم البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي فانكشنال. شوف يعني معناها انا صغير، مش معناه ان انا صغير هقول له انت بتخالف بقى، ما انا شفته بيخالف خلاص، يبقى معنى كده ان انا لازم اطلع مستوى فوق مستوى المخالفة واروح للجفرنينج بادي كمان واتكلم معاه. شفت الكلام ماشي ازاي؟ ودي قاعدة اخلاقية عامة في اي ميثاق شرف اخلاقي، اذا لقيت الرئيس بتاعك ما بيستجبش او هو اللي بيعمل الكوميتمنت للانيثيكال بيهيفير، ارفع لرئيس الرئيس، لقيته بيطنش لرئيس الرئيس الرئيس وهكذا، هذا التخطي موجود هنا. Which of the following concurrent occupations، يعني ايه concurrent occupations؟ يعني بتشغل حاجتين وظيفتين concurrently at the same time، يعني بتشغل الصبح في حته وبعد الظهر في حته، concurrent occupations could appear، يمكن ان تظهر to subvert، subvert يعني معناها تحول على الميثاق الشرف الاخلاقي، يعني تضر، subvert يعني تضر the ethical behavior of an internal audit. يعني اذا هو ده اول occupation اهي، ايه اول occupation؟ كونك internal auditor ومعها بقى واحدة من الاربعة، لو انت internal auditor ومعها مين من الاربعة يضرك من ناحية الethical conduct؟ ايه؟ internal auditor and a well-known charitable organizations local in-house chairperson. يعني ايه شركة؟ في شركات كتير، الشركة ممكن تكون شركة عالمية ليها مكان local، ليها مثلا منظمة كبيرة جدا شاريتي تبع الأمم المتحدة ليها مكان جوه اسكندرية ده مكان لوكال. أنا التشير بيرسون بتاعه. تشير بيرسون يعني إيه؟ يعني رئيس الحتة اللوكال للإنترناشونال تشاريتي دي للمؤسسة الخيرية الكبرى. أنا الرئيس بتاع المكان اللوكال بتاعها بالإضافة لكوني إنترنال أوديتور. هل ده يضر حاجة يا جماعة؟ يبقى ده عمل خيري ما فيهاش أي مشاكل. أنصر إيه مش كوريكت؟ Because activities of a charity الأنشطة التي يقوم بها للأعمال الخيرية لأنه معروف إن هو طبعا حتى لو تشير بيرسون ما بياخدش إيه عمله تطوعي هنا خلي بالك are unlikely من غير المحتمل are unlikely to be contrary أن تتضاد مع أن تكون على خلاف مع the interest of the organization مصالح المنظمة اللي هو بيعمل فيها internal auditor سيخ من بيه سي كونك تشغل وظيفة internal auditor and adjacent adjacent يعني مجاور يعني معناها جنبه مجاور جنبه لمين faculty member يعني faculty يعني كلية كلية انت عضو او member كلية دي جنب المكان اللي انت بتشتغل فيه member of local business college that educates potential employees الله انت بتدرس جامعة الجامعة هي اللي انت تاخد منها مرتبك بالاضافة اللي انت internal auditor وانت بتدرس من ضمن الطلبة potential employees الجهة اللي انت بتشتغل فيها الله طب وين المشكلة هما بيدوني فلوس انا بدرسهم لاني education member عضو في التعليم او في التدريس يبقى ما حدش يقدر يلومني لاني ما باخدش فلوس بشكل مباشر منهم يبقى سواء ان انا بدرس بقى النهاردة في جامعة جواها بقى اللي انا بدرسهم حتى لو كانوا employees فعلا جوا الorganization بتاعتي بشرط ان هما ده من عامة الامبلويز وانا باخدش منهم حاجة انا تعاملاتي مع الجامعة يبقى ده عمل ما بيضرش answer C incorrect because teaching يتمشى مع compatible with متمشي مع او متوائم مع الانترنال auditing مش عيب نمرة دي internal auditor كونك تشغل وظيفة internal auditor and راحت فين and landlord landlord يعني صاحب ملك صاحب ارض صاحب ارض بعمل بيها ايه الارض دي of multiple housing الارض بنا يبقى انا صاحب ارض بنا that publicly advertises يعني بتنشر اعلانات على الجرائد الرسمية public advertisement يعني اعلان عام في الجرائد بتنشر في ايه دي for tenants انها بتطلب مستأجرين tenants يعني مستأجرين in the local community في المنطقة اللي حواليها in the local community newspaper يعني في الجريدة الجريدة اللي بتاعتهم بتاعت المنطقة جريدة ما في جريدة بتوع اسكندرية الواحدة مش كده برضو لا في جريدة في جريدة لبتوع اسكندرية في جريدة لبتوع مش عارف اسيوط وكذا دي بيسموها ايه local community newspaper فبتعمل اعلانات عشان تطلب مستأجرين لحتة الارض اللي هو مالك فيها دي newspaper listing monthly rentals fees وبتقول ان المكان اللي هي عايزة تأجر فيه وكام ايجار الشهر فيه الرنتال فيز الايجار الشهري يبقى معنى كده ببساطه انا بشتغل انترنال اوديتور وصاحب حته ارض والله صاحب حته ارض وبعرضها للبنى اللي بعرضها للايجار في الجريده هل ده فيه هنا اختلاف الاختلاف في حاله واحده لو كان الوحيد اللي بيستاجر كل عقاراتي هي المنظمه اللي انا بشتغل فيها صح ولا غلط يبقى ساعتها انا لو كنت بودي ده حتى ده يعتبر عمل في conflict of interest لو بودي دعوة للاستئجار للبزنس اللي انا شغال فيها غلط لكن هو قال لك ايه شوف استخدم اللفظية العامة قال لك انا بنشر في نيوز بيبر بتاعت الكوميونيتي كلها لكل البابليك انا ما بنشرش ما بخاطبش في جواب الشركة اللي انا بشغل فيها ولا استأجري من عندي ده انا بتكلم في جورنال رسمي يبقى معنى كده ببساطة مفيش يعني عن طريق مباشر ممكن يبقى فيه في طريق غير مباشر ان يبقى واحد من التيننس او الطالبين الايجار هو المنظمة بتاعتي بس هو ما شغلهاش فانا مش محتاج ان انا احطها قدامي وانا بجاوب عشان اقول ده بيعمل فايوليشن تعال نقرا التعليق بتاعها incorrect because whereas dealing كونك تتعامل فيه commercial properties ممتلكات في شكل تجاري، في شكل انك تأجر تجاري، يعني انك انت بتقوم بالوظيفة دي. might involve might ربما، بس هو بياخدها من حتة بعيدة، او ربما يؤدي لكونفليكت. امتى يبقى يؤدي الكونفليكت بشكل واضح وصريح؟ لما اكون انا بوجه جوابات بصفة اللاندلورد لحتة الارض دي الى الشركة اللي انا بعمل فيها علشان خاطر تستأجر مني وتقوم بالفعل في الاستئجار مني، يبقى ساعتها الجادجمنت بتاعي ممكن يتأثر. اما الرينتينج ريزيدنشيال، ريزيدنشيال يعني نوت فور بيزنس، بسبب جد الاقامة. ريزيدنشيال يعني انا بأجر للاقامة، ناس تسكن مش ناس لبيزنس. ريزيدنشيال معناه ما قالش كلمة ريزيدنشيال خالص هنا، هو بس بيستهبل، كان المفروض يقول ريزيدنشيال عشان خاطر يبعد عن اغراض البيزنس. يعني رينتينج ريزيدنشيال يونتس most likely does not ايه يعني لا يسبب conflict، does not cause conflict. يبقى اصبح كل الاعمال دي ما تتضاربش مع بعض. بايه؟ بيقول لك internal auditor، يعني كونك تشغل وظيفة internal auditor and a part time business insurance broker. يعني ايه business insurance broker؟ سمسار تأميني، يعني اجيب وثائق تأمين. ليه؟ لان لما اجيب وثائق تأمين ممكن من خلال تقريري في شركتي ان انا اقول لهم عدم كفاية مبالغ التأمين، اقول لهم المرجو انك تغطي حتت في التأمين هي مش مغطيها الشركة دلوقتي، بحيث ان انا ازقهم عشان يعملوا وثائق تأمين واخد انا عمولة منها. يبقى دي ساعتها ممكن تتضارب. ليه؟ لانه ببساطة انا بزقه ناحية يزود الانشورنس كابرج بتاعه، ومن ثم لي مصلحة مباشرة في ذلك، ومن ثم ده يحتمل معاه تضارب المصالح. نرى الاول تعليق under code of ethics internal auditors shall not participate، لا يجب ان هما يقوموا او يشاركوا in any activity or relationship that may impair or presumed to be impaired their unbiased judgment، اللي هو بنسميها حكمهم الغير متحيز، حكمهم الامين. This participation، هذه المشاركة includes، لو قام بايه بقى؟ those activities، تلك الانشطة or relationship او العلاقات مع اطراف خارجية that may be in conflict with the interest، تضارب في المصالح of the organization. As a business insurance broker، كسمسار لعملية تأمين، يعني كمندوب تأمين بصفة عامة. The internal auditor may lose his objectivity، يعني ايه؟ يكون التقدير بتاعه فيه توصيات يا ادارات برائب عليك امني وامني وامني، because he might benefit، ربما يستفيد بشكل مباشر from a change in the employer's insurance coverage. employers الشركة اللي بيشتغل فيها insurance coverage، يعني بدل ما انا مأمن بمليون اأمن باتنين، يبقى انا بدفعه هو يأمن باتنين او بثلاثة مليون، يبقى ساعتها يبقى لي ايه؟ مصلحة مباشرة. لا، الفرضية مش من عندك، ده هو بيقول لك انا بشتغل هنا. بص العبارة بتقول لك ايه؟ business insurance broker، business يبقى انا بروكر، سمسار. مهمة السمسار ان هو يدور انه يجيب وثائق منين؟ من البيزنس. طيب ما هو انا اكيد شغال كانترنال اوديتور لبيزنس، صح ولا غلط؟ هنا مفيش فرضية، ده فيها الصلة المباشرة تماما، ان انا شغلي اجيب وثائق تأمين واخد عليها عمولة، وانا بشتغل جوه بيزنس عندي العلم بيه، واستطيع ان انا ادفع هذا البيزنس اللي انا شغال بيه ان هو يزود الانشورنس كفرش بتاعه. ده مش فرضية، دي مباشرة، كلمة بيزنس. لا سواء يعني هو قالها بيزنس بالذات، فايه لعب مصلحة الايه؟ اصل امبلوي ما يعني ما انت بتوسع رزقه يعني لا قيود على الانترنال اوديتور ايه؟ ماليش دعوه بال، لا انت شو بتعمل، بتفرشح المنهج لاتجاه تاني. انا بتكلم على مين؟ انترنال اوديتور واجباته كود اوف اسكس. ممكن يعمل اي حد تاني اي حاجه؟ ممكن، بس لا لا، تركيز الحته دي فين؟ اذا قام الانترنال اوديتور كود اوف اسكس بتاع مين اللي انا بتكلم فيه دلوقتي؟ مش الاورجنايزيشنال، انا بتكلم في الاي اي اي كود اوف اسكس الذي يعاقب في حاله الاخلال انترنال اوديتور. مين انت؟ لازم اعرف مين. لما الزوجة رئيس مجلس الإدارة هي رئيس مجلس إدارة شركة التأمين. واختاروا شركة التأمين عشان طب ما دي confidential information، ده موضوع تاني بقى خالص. يبقى لازم ابلغ اللي معاهم الجفرنس. خلصت ده confidential material information. هذه الماتيريال انفورميشن، بس ده قاعده اخلاقيه رقم ثاني، should be disclosed لمين؟ للابروبريت اوثوريتيز وزن المنظمه. موضوع ثاني خالص. نمره اللي بعديها ان اورجانيزيشن صعبه فيها جادجمنت عالي قوي، لانه ممكن تغلط ما بين نمره بي ونمره بتاعت الرنتال عايزه شرط من عالي قوي قوي، عايزه واحد عالي قوي. هي كلمه بيزنس دي اللي ايه الفيصليه. ولما استخدم ريزيدنشال تحت في التعليق انا قلت يا ريت كان استخدمها كمان فوق عشان يقول لك للسكن بتاع العائلات موضوع ملوش دعوه بالبيزنس، حسمها. لكن هو حسمها لك بطريقه غير مباشره. ازاي؟ لما لك نيوز بيبر، طالما انا بعلن في النيوز بيبر مش بروح بخاطب بيزنسز بنفسي، لكن غير بتاع البيزنس انشورنس بروكر ده بيروح يعمل زيارة ميدانية للبيزنسز. فهم قصدي؟ عايش كيسة اللي جاية؟ ده بتكلم عن اللي فاتت صعبة. اللي فاتت صعبة. عايز اجارج من تعالي. اللي جاية انت يعني بتعرفهم انك قريت اللي جاية وانا بشرح اللي فاتت. ما شاء الله. طب خلاص طالما قريت اللي جايه تعالوا ناخد اللي بعد اللي بعد اللي جايه. مين هو المبني المجهول ده؟ ما بفهمهوش. عمل عيد ميلاد لمين؟ ما هو يستطيع التأثير على العاملين برضو؟ غلط وكبير على طول. لا يخاطب ايا من الشركة ولا الامبلويز ولا المانجرز ولا الكاستومرز ولا الفيندرز بتاعها خالص. ما يجب ان يعمله. نعم. النبي اللي جاي بسرعة ومعها شيشة وطاولة. ماشي. تقساش علي يا اشرف. رغم عليك. An organization has recently يعني في الوقت الايه؟ في الشهر الاخير ولا في الاسبوعين اللي فاتوا بليست افورمال اوبريتنج مانجر. حطت كان فورمال يعني سابق، كان بيشتغل ايه في الاول؟ اوبريتنج مانجر، مدير احد الادارات، مدير اداره تسويق، مدير اداره شؤون عاملين، مدير اداره هشك بشك، ماليش دعوه، مدير اداره. سابقا مدير اداره، ريسنتلي بيشغل وظيفه ان ذا بوزيشن اوف تشيف اوديت اكزيكتيف، لانه رئيس اداره ما اقدرش انزله، فجبته رئيس اداره وحده المراجعه الداخليه. ماشي يا عم، على نفس الكادر بتاعه. The new chief audit executive is not a member of IIA، ما هوش عضو في الـ IIA، and is not a CIA، وما هوش حاصل على الـ CIA. Henceforth، من الان فصاعد، من ساعه استلامه للوظيفه. Henceforth the internal audit activity will be run strictly، سوف تدار بشكل صارم، by the chief audit executives. شوف الكلام بقى standards. يبقى معنى كده مين اللي هيحط الستاندرز بتاعت ادارة تدوير الادارة؟ هو الستاندرز بتاعته. يعني في ستاندرز ذات المهنة، طبعا في ستاندرز ذات المهنة. قال لك انا ما مهنتي، انا ما اعرفش ان في مهنة اساسا، جاي من ادارة تانية، قال لك انا اللي هحط الستاندرز. ماشي. Not the IIS، مش الستاندردز اللي حطها، الستاندردز والبرفورمانس اللي هو البروفيشنال ستاندردز بتاعت الIIA. ماشي. الراجل ده بيرأس أربعة في إدارته الجديدة. All four staff internal auditors are members of the IIA، but they are not CIS. هم عاملين ممبرشيب لكن هما لسه ما امتحنوش وما خلصوش المواد الأربعة. According to IIA Code of Ethics، what is the best course of action for a staff internal auditors؟ يعني كيف يتصرف الاستفاض؟ هما ملتزمين ولا مش ملتزمين أولا؟ ليه مش ملتزمين؟ ها؟ ملتزمين؟ لا، ما احنا قلنا مجالس سرايان. واحد ممبرشيب او مليت استمارة عشان تدخل امتحان كانديديت او ممبر او سي اي اي، يعني حاصل لا ملتزم. الالتزام يغطي كل من كان عضوا او اخذ احد الامتحانات او تقدم اليها او الحصل على الشهادة بالكامل. خلي بالك هذه نطاق الالتزام. يبقى نمرة ايه؟ The code does not apply، لا ينطبق عليهم الكود، because they are not CIAs. تعال نشوف. Answer A incorrect because IIA code of ethics may be enforced، يمكن ان ينطبق against IIA's members، ده طالما معهم membership، or recipients of، يعني اللي استلم اللي خلص الاربع مواد، ده بقى ده مش candidate، ده اللي خلص recipient of CIA designation، يعني اصبح CIA بجد، or candidates يعني مخلص مادة او متقدم لامتحان عشان خاطر يدخل مادة for IIA professional certification. هذه مجال التغطية. نمرة بيه، زي الاربعة اللي بيشتغلوا في الادارة، they should comply with، يجب عليهم ان يلتزموا ب standards for professional practice of internal audit. طبعا لان نطاق السكوب بتاع التغطية هنا يشملهم. Answer B is correct. The IIA code of ethics states، ذكر ان ال internal auditors shall perform internal auditing services in accordance، دي احنا قلناها قبل كده النهارده، بالستاندرز. يعني اشار الاسكس الى وجوب الالتزام بالستاندرز المهنيه اللي هي البروفيشنال ستاندرز، صح ولا غلط؟ تمام. وذ ستاندرز فور بروفيشنال براكتس اوف انترنال اوديتنج، ولان بيكوز ذا انترنال اوديتورز استوفوا احد الشروط الثلاثه ان هم ممبرز اوف ذا انستيتيوت، ذا اي اي اي كود اوف اسكس انفورسبل او ملزم، enforceable against them even though، حتى لو كانوا، they are not CIAs. تمام. طيب هو حط الراجل ده standards مهنية، هو حط standards مهنية ده الرئيس، وهم لازم ان هم يبصوا للمهنة قالت ايه في الستاندرز. طب هما وبيشتغلوا بقى اثناء البرفورمانس الفعلي هيطبقوا الستاندرد بتاع الرئيس اللي حطها، ولا هيطبقوا الستاندردز اللي المهنه بتطلبها منهم؟ الله ينور عليك، يا حلوه الحته دي. طيب في تضارب، الاعلى فيهم، دي قاعده حلوه جدا، الاعلى فيهم، لانه لما البروفيشنال ستاندردز اتحطت ريكوايرد از مينيمم، ده الحد الادنى. طب الاعلى فيهم اذا كان اللي حطها الرئيس اعلى، اوكي انا موافق. طب اذا كان في تضارب واصر الرئيس على تطبيق معاييره، اعمل ايه طيب؟ ريزيجنيشن. طبعا ليه؟ لان هذا العمل discreditable to the profession، لانه يفترض ايه؟ يفترض ان المهنة حطت المعيار اللي في صالح الامبلوير. كون ان في تضارب يبقى ده معناها ببساطة ان كده انت ما بتحققش legitimate and ethical objectives of the organization. الله ينور عليك، صح ولا غلط؟ تمام. نمرة سي، ها؟ ده بالاخر عشان تريح نفسك. نمرة سي، they must respect the legitimate and ethical objectives of the organization. طبعا لغاية كده صح ولا غلط؟ بصفة عضو لازم يعمل كده، the code of ethics بيطلب منه كده فعلا. and ومعها كمان ignore the standards، يعني يلتزم بايه بقى؟ يلتزم بcode of ethics ويطنش الستاندردز، يعني يشوف الستاندردز اللي حطها الرئيس بتاعه بقى. يبقى المفروض الكانديديتس الممبرز السي اي اي هولدرز ينطبق عليهم الاثنين، الكود اوف ايسكس والستاندرز مع بعض. يبقى انسر سي انكوريكت بيكوز انترنال اوديتورز شود ريسبكت اند كونتريبيوت تو، يحترم ويساهم في للليجيتيميت اند ايسيكال اوبجكتيفز اوف ذا اورجانيزيشن، بات ان اي اي اي ممبر وكمان الهولدر للشهاده of the IIA, راحت فين؟ holder of the CIA professional certification, will candidate كمان لو متقدم لامتحان مد for certification may be liable قدام اللجنة اللي هو disciplinary panel for the disciplinary actions اللي هي بنسميها العقوبات for failure إذا فشل to adhere to standards إنه يلتزم بالمعايير. مين انت دلوقتي؟ ايوه كده. مين الاول؟ انا عايز اسال سؤال، مين الاول ليه عين في تدريس السي اي اي بعد كده؟ واحد اثنين، مين ليه عين عشان يدرس السي اي اي؟ مين حاطط عينه ان هو يدرس؟ خليني ايه اشوف كده عشان اعرف الناس اللي ترفع ايديها واشوف مهاراتها في الكوميونيكيشن. يبقى اول مهاره بنتكلمها لا تبني شيئا للمجهول، كل حاجة مبنية للايه؟ للمعلوم. active voice، مفيش passive voice في التدريس. ها؟ قدمت انك تنتحر؟ صح؟ هو يفترض فيك لا يعتد الجهل بالقانون. سوري، لا يفتى ومالك في المدينة للمرة الثانية. لا يعتد الجهل. وهنا بقى ده constructive notice، يعني يفترض العلم بها ولا يعتد الجهل بها. هي مش قانون ولكن تعتبر ميثاق لمهنة انت بتنتسب اليها، والدليل على ذلك انك اخذت التصرف الايجابي بانضمامك للعضوية، اذا وجب عليك الالتزام تحت عدم الاعتداد الجهل بالشيء اللي انت بتنضم له. الكود اوف ايسكس على فكرة يجب ان يقرأ حتى ولو لم تمتحن، لان ده الغلاف الشفاف الحاكم لتصرفاتك المهنية. كيف يستقيم ان تكون مهنيا تعرف كل سلوكيات او تعرف كل مهارات المهنة وتفتقد الى السلوك؟ ربنا ادانا نعمل الاشياء بمهارات اولا، ام ادانا قواعد اخلاقية في البنية الجينية اللي تخلفنا بيها؟ كل انسان مننا بيولد انا اعتقد انه جواه جينيتيكالي اخلاقية، وان لم يكن يعرف وهو لسه صغير، لا هو بالدكتور ولا بالمهندس ولا ولا ولا. مين هو؟ ايوه نتفق ازاي؟ لا ما نقدرش نتفق، عشان في السؤال التاني هتبقى البورد اوف دايركتورز ان شاء الله. مش ملم، الالمام يعني معناها المعرفة السطحية، مش ملم، مدرك تماما. ما قلناش ممبرشيب حتى لو هو كانديديت. انا مش ممبر في الاي اي ليه؟ علشان خاطر مش عايز ادفع الرسوم كل سنة. لكن هل انا مش ملتزم؟ ما هو الهولدرز ملتزم. نمرة دي زي must resign their jobs، يعني قدموا must، لا مش must لانه ممكن يبحث مستوى التوافق ويلاقي عالي جدا، صح الغلط؟ يبقى ما هوش بالضرورة انه يسيب المهنة الجاب بتاعه الاربعة الانترنال اوديتورز to avoid improper activities incorrect because IIA code of ethics says nothing، لم يتحدث في هذا الشأن about resignation to avoid improper activities. يبقى ما قالش انك لازم تستقيل، لازم تستقيل ما فيهاش لزمية. سؤال تاني، which of the following situations، ايا من المواقف الاربع الاتية، is a violation of IIA code of ethics. نمرة ايه؟ an internal auditor for a manufacturer، لشركة صناعية. انت internal auditor لشركة صناعية. an internal auditor for a manufacturer. ها؟ انا رحت انا نحست يا اولاد بس هنكمل. ان انترنال اوديتور واز اوردرد امر طلب منه تو تيستيفاي ان يشهد ان اكورت كيس في حاله طلبتها المحكمه يعني طلب للشهاده امام محكمه ان ويتش اللي كان فيها الكيسه دي اميرجر بارتنر يعني شركه الشركه بتاعتي وشركه تانية ميرجر كنت انا عايز اعمل معاها ميرجر البارتنر بتاع الميرجينج كان بيدعي ايه على الشركه اميرجر بارتنر كليمد ادعى تو هاف بين ديفرودد ديفرودد يعني خدع فرود ديفرود ديفرود ده اسم الفاعل خدع تم خدعته باي سي انترنال اوديتورز اورجانيزيشن يعني المنظمه اللي بيشتغل فيها الانترنال اوديتور خدعته فالانترنال اوديتور عنده معلومه والمحكمه طلبته للشهاده هل ده فايوليشن ان هو يشهد يا جماعه ده الشمس لا احنا قلنا زي انترنال اوديتور دايفولجد كلمه دايفولجد يعني صرح بالمعلومه يعني طلع المعلومه يعني ما اخفهاش زي ديسكلوزد كونفيدنشال انفورميشن تو ذا كورت هل في هذا ما يهين المهنه هل هذا فايوليشن للكود نمره اللي بعديها يبقى انصر ايه انكوركت واي بيكوز according to IIA code of ethics internal auditors shall observe the law كلمة shall observe the law يعني عليه ان مش يلاحظ بقى هنا يعمل ما ورد في القانون يعمل ما ورد في القانون تمام and make disclosures ويفصح التي الافصاحات expected by law التي طلبها منه القانون and the profession واللي طلبتها منه مهنة فبيقول لك من الافصاحات الوجوبية بقى failure to comply with court order is illegal كونك تفشل في انك تلتزم بامر من المحكمه يبقى دوت على طول يعتبر ايه illegal مخالف للقانون يبقى يجب انك انت تلتزم بيه نمره بي an internal auditor for a manufacturer مراجع لشركه تصنيعيه بتصنع ايه يا اخويا of office products recently completed an engagement خلص عملية مراجعة أو whatever من engagement to evaluate the marketing function يبقى كان بيعمل ايه كان بيراجع الوظيفة التسويقية ماشي عم the marketing function based on his experience the internal auditor spent several hours on Saturday يوم السبت يوم السبت معروف انه اجازه رسمي كم يوم بيتاخد اجازه هناك عندهم يومين ساتر وساندي بالظبط كده on Saturday working as a paid consultant consultant هنا يعني مستشار to a hospital hospital هل هناك علاقه بين manufacturing لoffice furniture hospital يبقى ما فيش اي علاقة لا كومباتاتور ولا مش عارف ايه يعني العلاقة بعيدة خالص وبعدين بيشتغل في اوقات العمل غير الرسمية وكونسلتي ان ذي لوكال اريا في المنطقة القريبة منه ذات انتندد تو كوندكت ان انجيجمنت وكانت الهوسبيتال دي ناوية تجيبه عشان يعملها انجيجمنت تو ايفاليويت اتس ماركتنج فانكشن طب ما عنده خبرة في الماركتنج ايه المشكلة بس ماركتنج فانكشن لمين بقى للهوسبيتال هل دوت يتنافى مع المهنه القيام بعمل هذا العمل لا يحتوي كونفليكت اوف انترست لانه ما فيش مصالح ما بين بزنس اسمه مانيوفاكتشرنج اوفيس اكويبمنت او اوفيس وات ايفر وهوسبيتال الانشطه مالهاش علاقه ببعض انسر بي از انكوركت واي بيكوز ذا هوسبيتال از نوت ا كومبيتيتور اور سبلاير of the internal auditor's employer اللي هو الشركة اللي بيشتغل فيها يعني hence عشان كده no conflict of interest involved نمرة C an internal auditor gave a speech أدلى بحديث at a local IIA chapter هو بيتعامل مع مين دلوقتي مع المهنة انت مغمض تعاملات البروفيشنال مع مهنته ليست تحتمل تضارب في المصالح ابدا ادى سبيتش في الاي اي اي شابتر عارفين يعني ايه شابتر يا ولاد تجمع مهني في شباتر موجوده في بعض البلاد في المانيا مثلا في شابتر الاي اي اي في كل البلاد تقريبا في مصر هنا بيبحثوا وفي شابتر هنا في مصر بس شابتر ضعيف مجموعة من السي اي ايز بيقعدوا مع بعض وبيبحثوا في شؤون المهنة لاخره، بس شابتر ضعيف. كل مهمته في البيبر بيست اكزام يستلم الاكزام اللي جاي ويوزعه قبليه ويحجز الفندق في الناس اللي بتمتحن وهكذا. دي اعمال الشابتر الموجودة في مصر. موجودة؟ لا، كانت معرفش مكانه فين، لكن احنا كنا بنشوفهم كانوا بيشيلوا الشنطة الحديد، هم 3 أو 4 منهم بنتين حلوين. والله، وراجل معفن خالص كده، الله جد قوي كده، وكانه شايل معرفش ايه كده، ويبص هو مش سي اي ولا حاجه خالص، ولا اسمه استاذ ماليش دعوه مش هقول اسامي، بس مش تابعين امريكان شامل خالص، لا يعني شابتر لوحده مستقل. هذا الشابتر بينظم الاتصال بس مع البورد علشان ينظموا الفندق اللي هيحجزوا فيه الامتحان، اللي كنا بنعمل فيه الامتحان كان في فندق كونراد، وياخدوا الورق ويوصلوه بعد كده عشان يروح يتصحح فين في امريكا، ويضمن الكونفيدنشاليتي بتاعت النقل بتاعت الاي اي اي. لانه بيعمل ريبورتنج دي، هو اللي بيستلم ورق الامتحان، هو اللي بياخد ورق الامتحان من الطلبه، هو اللي بيوديه هناك، هو اللي بيحجز الفندق وهكذا بس. لكن المفروض الشابتر عمله اكتر من كده، ينقسم يعني لجان فنيه، محاولات اصلاح في المهنه، ريكومنديشن، تكبير الوعي بالشهاده، حاجات كتيره قوي من ضمن عمل الشابتر. ف هي كانت نمره ايه؟ سي. An internal auditor gave a speech at a local IIA, local يعني في بلد من بلاد chapter, meeting outlining the contents بتاعت ايه بقى of the program بتاع ال internal auditor. بيقول لهم ال program بتاع ال internal auditing بيشمل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، بيعمل outlining اللي يعني بيوضحها لل employers، بيوضح الاستفادة منها. Had developed for engagements relating to EDI، وكان بيتكلم على ايه؟ بروجرام فين؟ في الاي دي اي، الكترونيك داتا انترتشينج. خدتوا الاي دي اي ولا قبل كده؟ تعرفوا يعني ايه اي دي اي؟ الكترونيك داتا انترتشينج، هنتكلم عليها في الكنترولز. يعني لما النهارده الكمبيوتر بتاعك يطلب من الكمبيوتر الفندور على طول، من السبلاير على طول بضاعه، نتيجة ان هو وصل للري اوردر بوينت اللي هو نقطة اعادة الطلب، كمبيوتر بيتكلم مع كمبيوتر، يبقى ده اسمه الداتا ار اكسشينجد في شكل ايه؟ الكترونيكالي. ولما تبقى تسوية الحساب برضو الكترونيكالي يسموها F/EDI، يبقى فاينانشال الكترونيك داتا انترتشينج، يبقى الحاجتين مع بعض، يبقى داتا والفاينانشال التسويه الماليه كمان، ان يتسحب من فلوس الشركه اضافه لحساب السبلاير، هنتكلم عليها في كنترولز بعد كده. Several internal auditors from major competitors were in the audience. كلمه in the audience يعني كانوا مستمعين، لان هو اللي كان بيدي الحديث. طب ما يكونوا، انا بتكلم حديث مهني، بعلم الناس يعني ايه الاي دي اي، والبورد اوف دايركت الاي اي اي طالب ازاي البروجرام وازاي يتصق معه. ده انا بدلي ده حديث مهني، ما حدش ليه دعوه حتى لو حاضر اي حد، المشكله لان انا بخدم المهنه. نمره دي. During an engagement، خلال اي ارتباط بقى، كونسلتيشن او انشورنس واتيفر، اشورنس انا بقول دايما اشورنس، اقصد اشورنس وبقول انشورنس، خلي بالك، يبقى اشورنس. During an engagement, an internal auditor learned that the organization was about to introduce على وشك انها تقدم a product. يبقى انا معلومات واخدها منين يا جماعة؟ من engagement. معلومة واخدها وانا براجع. About to introduce a product او new product that would revolutionize. Revolution يعني ثورة. سوف يحدث ثورة. مش وقتها. لا دي مش ما تشربلهاش مية. ريفوليوشن يعني ثورة. ريفوليوشنالايز ذا اندستري، يبقى سوف تحدث ثورة في الصناعة. بيكوز اوف ذا بروبابل سكسس. بروبابل دي اكتر من بوسيبل بكتير يا جماعة. في العلم كلمة بروبابل احتمال يقترب من 90%، بوسيبل حوالي 50-60، بروبابل دايما لما تشوفها في العلم معناها مور ذان اكسبكتد، اكتر مما هو متوقع. بروبابل سكسس اوف ا نيو برودكت. ذا برودكت مانجر بقى اللي كنت بفحصه في الانجيجمنت بتاعه قال له يا عم الاوديتور احنا هنشتغل برودكت جامد قوي وانت شايف قدامك، ما تشتري لك شويه اسهم حلوين عشان الاسهم هيحصل لها ايه بقى؟ هتعلى هتطير فوق. يبقى the product manager suggested that اقترح ان الانترنال اوديتور باي ان اديشنال انترست، يشتري حصه اضافيه in the organization which the internal auditor did. وهذا ما فعله الانترنال اوديتور، وهذا ما فعله يعني قام بكده. يبقى ده violation ولا مش violation؟ violation. لا لو ما اشتراش مش violation. ها؟ لا انت من الاولاني خلاص، اصلي ده قبل الانجيشمنت. لا ده هو مش violation من الاول، لا بفرض ان احنا ما بنحققش في الواقع الاصلية خلاص ignore it. كلمة additional دي بناء على توصية لاستخدم فيها معلومات، المعلومات دي اساسا confidential. ده موضوع تاني. ده موضوع تاني، بس هو بيتكلم على زيادة الحصة بناء على توصية وحالة مبرهرة بمعلومة اخدها من engagement، هذا هو الفيوليشن. تعبتوا؟ فرحان انا فرحان بيك والله، بتبسط لما بشوف كده، بتبسط يا جماعة. انا ما براجعش شركة كانترنال اوديتور، انا براجع قطاعات الشركة ببرنامج تفصيلي. ده الاكسترنال اوديتور هو اللي بيراجع الشركة. ماليش دعوة. اسأل المراجعين الخارجين هم، انا ما بفهمش في المراجعة الخارجية ولا عايز اعرف. انا اللي بعدي during an examination، خلال ما انا بفحص of grants. grants يعني تبرعات، grantات awarded by a non-profit organization، ممكن هيئة صحة عالمية، مؤسسة الغذاء والأطعمة، أي منظمة عالمية تدي grantات. يبقى non-for-profit كل المنظمات التابعة للأمم المتحدة ممكن تدي لك grant. an internal auditor discovered، اكتشف خلال عملية المراجعة والفحص a number of grants made without approval، بدون موافقة of the grant authorization committee. يعني معناها الجهة المانحة للجرانت بتقول لك انا هدي لك منحة، المنحة دي تصرفها في 1 2 3 4. راح الانترنال اوديتور بيفحص، لقى الصرف تم في حتة مش داخل الاختصاصات بتاعت الابروفال ديت. يعني قالت لك اصرف دول على اطفال الشوارع، رحت انت صارف الفلوس نفسها على اصلاح الشوارع. يا عم انا قلت لك اصرفهم على ايه؟ اطفال الشوارع. يبقى انت خالفت شروط المنحة، صرف المنحة. which includes outside representatives، اللجنة دي فيها ناس من برا جاية مشرف عليك برا. يعني الصندوق اللي مانح للمنحة دي مشرف جوه الشركة او جوه الكيان اللي انت بتراجعه. as required by the organization's charter، كما كان الشارتر اللي هو لوائح النظام الاساسي بتاعت الشركة. قالت ايه بقى لوائح النظام الاساسي للشركة؟ قالت all the grants however were approved، يجب ان هي طبعا يتم الابروفل. يبقى هنا as required، يعني كلمة as required راجع على اللي فات، كما هو مطلوب. ايه هو المطلوب؟ ان تقوم بصرف المنح في الاغراض التي تم الموافقة عليها من الجهة المانحة. دي قاعدة اي شارتر بيهم على كده. النهارده لما اجي اقول لك في الجمعية اللي احنا عايزين نعملها هذا، تقوم الجمعية باخذ مساعدات ومنح على ان تستخدم المنح، شوف انا بحط في الشارتر بتاعي انا، على ان تستخدم المنح في الاغراض التي خصصت ايه من اجلها. ده از ريكوارد، ده ريكوارمنت في الشارتر بتاع المنظمة اللي انا برجعها كانترنال اوديتور. all the grants however، على اي حال جميع الجرانتات كل المنح اللي جاية were approved and documented، يعني معناها هنا بقى في صرف مصحوب بدوكيومنتيشن بتأييد مستندي، by the president، بواسطة الايه؟ طب هو البريزيدنت دي صلاحية ولا كان لازم الابروفال يتم من مين؟ وريني كده في السطر التاني بين بايه؟ without the approval of the grant authorization committee. وده مش president. ده منين؟ outside authority. يعني معناها في واحد من اطراف المنحة جاي من برا. يقول لك انا موافق. اللي عمل الابروفال والدوكيومنتيشن تقدمت عن طريق مين؟ البريزيدنت. البريزيدنت بيمثل الشق التنفيذي اللي صار. صح ولا غلط؟ تمام. البريزيدنت يعني معناها سينيور مانجمنت ولا لا؟ يبقى معناها ان انا دلوقتي السينيور مانجمنت اتصرفت. كان لا يجب عليك يا سينيور مانجمنت انك انت تصرفي ولا تقدمي دوكيومنتيشن ولا انك توافقي لوحدك. كان المفروض يدخل معاك مين في العمليه دي؟ الاكسترنال بقى الريبريزنتاتيف للجراند. وده ما حصلش. ده اسمه ايه يا اولاد في العلم؟ ده اسمه مانجمنت اوفر رايت. ليه مانجمنت اوفر رايت؟ تخلص الاداره عمدا من تطبيق قواعد نظام الرقابه الداخليه. طب ليه؟ لان الشارتر هو اللي قال كده. شارتر المنظمه قال ان لما تيجي الاداره تصرف لازم يبقى ابروفال اهو ريكوايرد باي ذا اوثرايزيشن كوميتي وديت من اطراف خارجيه. صح ولا غلط؟ يبقى هنا مجلس الاداره تخلص عمدا من احكام نظام الرقابه الداخليه اللي موجوده في الشارتر. ذا تشير اوف ذا جرانت اوثرايزيشن كوميتي رئيس اللجنه اللي كان المفروض انها توقع طبعا واضح انه راس كولومبا who is also a member من البورد اوف دايركتورز proposes that اقترح بعد ما حصل الصرف خلاص الدوكيومنتيشن جه proposes that the committee meet تجتمع اللجنه and retroactively approve وتوافق بأس الرجعي وتوافق بأس الرجعي يعني بعد الصرف يبقى معنى كده هي كان المفروض توافق قبل الصرف ولا بعد الصرف؟ قبل الصرف تمام and retroactively approve راحت فين؟ all the grants before the engagement communication is issued قبل ما الانترنال اوديتور يطلع تقريره. يبقى هو كده لما اجتمعوا مع بعض بيطبخوها. ليه؟ لانه عايزين يحموا البريزيدنت اللي صرف. يبقى قبل ما يوصل الكوميونيكيشن قبل ما يوصل الريبورت قال لك احنا هنقعد وهنعمل اجتماع. وده بيحصل كتير في شغلنا. بنلاقي على سبيل المثال قرارات كتيره جدا بتنفذها هيئه مكتب وبعدين بتاخد موافقه بجلسه مجلس اداره لاحقه اساسها للتنفيذ على الرغم من هيئه المكتب ما كانش عندها الصلاحيات للتنفيذ. ده كتير قوي بتحصل. كتير قوي بتحصل الحكايه دي. If the committee meets اذا الكوميتي قعدت مع بعض فعلا and approves the grant before such issuance يعني قبل ما التقرير يطلع فعلا قبل ما تقرير الانترنال اوديتور يطلع الانترنال اوديتور خلاص بقى يقول يلا مش مشكله ولا يبلغ يبلغ للسينيور مانجمنت ما ينفعش لان البريزيدنت هو اللي عملها. يبلغ لعضو مجلس اداره واحد او اعضاء اللجنه اذا كان هم اساسا عايزين يطبخوها يبلغ للبورد اوف دايركتورز كله. تمام. والاوديت كوميتي طبعا لو ليها اوديت كوميتي نمره ايه؟ لا الاوديت كوميتي تبع الجهه اللي هو بيشتغل فيها دي مش شركه. دي جهه هو ما قالكش على كيانها ايه. الاوديت كوميتي بتاعت الجهه اللي هو بيراجع بيها اللي معاه الجفرنس مش الاوديت. هو لا يجب قاعده عامه برضه لا يجب انك انت تطلع ديسكلوجر بالمعلومات الماتيريال لاوتسايد بارتيز الا لما تستوفي الاطراف الداخليه. انت خرجت برضه بره القاعده. نو ريبورت ما يعملش ريبورتات خلاص يعني يقول لك ايه طالما قبل الاصدار وهم قعدوا وافقوا خلاص. ده بقى اسمه مراجع شكلي. ليه؟ لانه هو عايز ابروفال. لا الابروفال صح ولا غلط؟ توقيت الابروفال هو اهم ما فيه. ان هو الشارتر قال ان توقيت الابروفال يتم قبل مش بعد. صح ولا غلط؟ والا بسيب القط او بسيب للقط مفتاح الايه؟ القرار. تمام. نوت ريبورت ذا جرانتس ان كويشن موضوع الايه؟ موضوع الاستفسار ده. يعني الموضوع اللي هو اتصرف فيه الجرانتات اللي اتصرف فيه بدون موافقه اعضاء اللجنه. Because they were approved before the issuance of the engagement communication. هل ده سليم؟ Answer incorrect. Because the control override تخلص الإدارة عمدا من الكنترول اللي هو النص في الشارتر على وجوب اعتماد اللجنة التي تتكون من أطراف خارجية قبل الإيه؟ قبل الصرف. Should be reported. هنا reported مبنية المجهول صح ولا غلط؟ يبقى المفروض reported to appropriate authorities within the organization. اثنين ب discuss the matter اناقش الموضوع with the chair ما اقدرش انقص تشيل انه انفولفد لان هو اللي اخذ القرار اساسا من اللجنة العقد with the chair of the grant committee to determine the rational. Rational يعني what beyond, يعني ايه السبب, ايه السبب اللي خلاه. انا دلوقتي بتكلم مش فيه ايه السبب, ما بستفسرش على سبب. انا شفت مخالفة للشرطة, هذا الشرطر بيأمن بيقول لك ده حاطط بريفنتيف كنترول منع, انت كسرت البريفنتيف كنترول وصرفت فعلا وقيت المستندي for not approving the grants earlier. اقول له ليه انت ما وافقتش قبل كده قبل الصرف اساسا. If the grants are routine, discussion of the grant committees in action. In action يعني ايه؟ اللي دخلت في الحدث التي تدخلت in action should be committed, يعني احذفه. لو كانت العملية روتينية يبقى احذفه. لو كانت العملية روتينية ما كانش الشارتر طلب لجنة مش شخص واللجنة ممثلة من برة عشان تقعد, صح ولا غلط؟ النهاردة لسه متفاجئ بمستند معين, مستند اكل بحارة على مركبة حوالي 3000 دولار خلال 3 ايام. مش اكل بحارة بقى, التفصيل بتاعها مستند 3000 دولار خلال 3 ايام. هو الشطة والبتاع ده اسمه ايه والفلفل مخللات البحارة خلال 3 اولى العظيمة بحارة 3000 دولار. معني البحارة بياكلوا اساسا من بتاعها كده اهو صندوق معفن قوي ومصدي وبطنه بيوجعهم من المخل. المستند في ايدي 3000 دولار اكل مخللات البحارة من يوم كذا الى يوم كذا. ما لهمش في الحال دي. لا ولا قبلين يا اخوتي. ماشيها يعني تمشي. In action should be omitted from the engagement communication. طبعا كلام تهريج. يبقى انا كده بقعد مع واحد involved في الحدث. Answer be incorrect because routine nature, طبيعة الروتينية of the grants is irrelevant. ليه؟ لان الشرطر قال. وإلا الشرطر كان هيقول لي اساسا لو هي العملية روتينية وبسيطة وما تستحقش ان يعقد لجنة, صح ولا غلط؟ تمام. To the issue لموضوع of the violation of charter, انتهاك الشرطر, لانه الشرطر تم انتهاكه. نمرة سي include the items in the communication, يعني احطه في تقريري as an override, كأنه بالضبط كده تخلص الإدارة عمدا من تطبيق نظام الرقابة الداخلي of the organization's controls. Details about each grant should be reported. لا, واجب على الانترنال اوديتور ما يقولش تفصيلا واحدة بواحدة. امتى يفصل؟ الانترنال اوديتور القاعدة يذكر الملحوظة الobservation الفايندينج, لكن اذكر كله كله كله. طب انا ممكن اقعد 20 سنة احصر في جرانتات زي كده, صح ولا غلط؟ امتى الحصر يبقى واجب؟ لما تشك في وجود اختلاس. دي قاعدة. يبقى طالما ما شكتش في وجود اختلاس دلوقتي في مخالفه, لكن لسه ما قالش ولا شاور انها اختلاس. هي فيها شبه. الشبهه موجوده ازاي؟ انهم حبوا يلموا الموضوع قبل التقرير وينعقدوا ويقروا بشكل ريتراكتيف, لكن ما قالش فيها اختلاس. يبقى معنى كده الديتيلز مش مطلوب. About each grant should be reported, يعني احط على ان يشمل التقرير ديتيلز عن كل grant بكل مستندات. And the internal auditor should investigate further for fraud. هل من واجبات الانترنال اوديتور الفرود انفستيجيشن؟ يبقى دي مره ثانيه لا. يبقى ديتيلز لا والفيرزر انفستيجيشن لا, لان انا هختار الابروبريت اوثوريتيز وبعد كده هم اللي يقولوا, لان ربما يكون في سكيورتي ديبارتمنت عند الشركه, صح ولا غلط؟ Answer C incorrect because details about each grant need not, مش لازم يحتويها التقرير, be included unless, شوف القاعده بقى بيقرر لك قاعده حلوه قوي, unless the internal auditor believes, كانت تتوفر عنده قناعه that a fraud may be occurred, يبقى حاله وجود fraud. Moreover, مش هو الطرف المخول له التحقيق. The appropriate organizational authorities should be informed, يجب اختارها from doing is suspected, لكن انت ما تحققش بنفسك, مش مطلوب منك العملية دي, انت تختار ال appropriate authorities audit committee وال board of directors. نمرة دي report the override of control to the board, ما قالش للجنة لان اللجنة جزء من البورد, يبقى للبورد. يبقى answer دي صحيح. The code of ethics قال ان الانترنال اوديتورز should disclose, shall disclose all material facts known to them. That if not disclosed, the matter مش صحنا may distort the reporting. يمكن أن تحيد بعملية التقرير of the activities under review. The management override اللي هو أن البريسيدنت صرف بدون الرجوع للجنة وأيد ده مستندات هو عملها. Of the important control over approval of grants created نشأ حاجة اسمها material risk exposure. Risk exposure يعني ايه؟ تعرض لمخاطر. ايه هي تعرض لمخاطر؟ ان العضو دوت البريزيدنت يضرب مستندات لوقائع ما حصلتش اساسا. صح ولا غلط؟ تمام. Thus the internal auditor is ethically obligated ملتزم اخلاقيا to report this matter to senior officials. يوصل بكلمة senior officials من senior management هنا. اللي فوق ايه؟ senior officials. It's charged with المنوطين ب المخول اليهم performing the governance function. اللي هو هيبقوا مين؟ البورد اوف دايركتورز اللي في اوديت كوميتي تروح. يبقى الاوديت كوميتي بتاع المنظمة بتاعته رجع بره. صعب يا ولاد؟ زيته منها؟ نص المحاضرة جاية بس اقل من نصها. هي لا فيها كتير بس انتوا خلاص طالما زيتوا منها هشيل منكم حاجات. عشان خاطر يعني خليها نص المحاضرة الجاية. طيب. اخر مش هتعبت تاني دي.